الحصة ستنتهي أو سننهيها قبل وقتها نظرا لارتباطنا بأمانة مسابقة دكتوراهنا بجامعة الوادي في قسم أصول الدين، فلذلك سيكون تمام الحصة أظن الساعة 11 أو بعدها بقليل فقط، فلذلك نحاول أن نواصل بعض الفصول أو بعض الأبواب في هذا الكتاب، وإن شاء الله يكون تمامه في المستوى الثالث بإذن الله عز وجل، لأن كانت رؤية الأكاديمية في المستوى الأول هي أن يحصل الطالب على الأقل متنا ولو كان متنا قصيرا في كل فن، فكان نظم الأجرومية هو المتن المقرر وكنا قد أتممناه، عفوا الورقات، نعم نظم الورقات، لأنه هو الورقات والأجرومية نفسها النظم للعمريتي، العمريتي عنده نظم على الورقات وعلى الأجرومي، فقلت فالأجرومية في النحو أيضا هي متن الآن للمبتدئين، كذلك الورقات في علم أصول الفقه هي مثل المبتدئين كنا قد أسممناه، والرؤية في السنة الثانية أو الثالثة يكون التعمق أكثر، والتعمق أكثر يتطلب ماذا؟ نعم ندخل في التفاصيل، نفصل في كثير من المسائل التي لم نفصل فيها في المستوى الأول، فلذلك تقريب الوصول كان على جزئين، جزء في المستوى الثاني جزء في المستوى الثالث، ولو كنا نمرها الآن مرور الكرام كسنة أولى نستطيع أن نتم الكتاب كله بتعليقات بسيطة، لكن أردنا قبل أن نكمل كل باب أو فصل أن نأتي على كثير من الأمثلة ليسهل على الطالب الاستيعاب. توقفنا عند الباب الخامس أظن، المطلق والمقيد هكذا مثلنا ما بدناش فيه، نعم إذن نتابع الباب الخامس في المطلق والمقيد، وفيه فصلان، الفصل الأول في معناهما، الفصل الأول في معناهما، معذرة فقط، نعم وفيه فصلان، الفصل الأول في معناهما، فالمطلق هو الكلي الذي لم يدخله تقيد. الآن نتأكد فقط من نعم بالعبارات، تقيد أظن نفسه في تحقيق الشيخ فركوس، السلام ورحمة الله، نعم تقيد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها، نعم تقييد، نعم هو المتن اللي عندكم هو وفق تحقيق الشيخ فركوس، المتن اللي راه عندكم، لذلك شوفوا معايا جيدا، هذه نعطيكم قاعدة حتى في بحوث أكاديمية وغيرها، لا نتسرع إلى التخطئة، أنا قادر واحد عنده معلومة معينة عنده قاعدة معينة يمشي بها فيجد كلاما يخالف قاعدته فيتسرع إلى الإنكار وإلى في وقفت على كثير من كلمات، نعم أقول ليه تسرع إلى التخطئة. يقول هذه يظهر لي أنها مخالفة للقاعدة. أما يقول فلان أخطأ خطأ كبيرا وكذا وكذا ويبدأ الآن، لا، اللغة واسعة والإنسان الذي يعرف اللغة ومعانيها وكذا لا يستطيع أن يخطئ أو أحد، وفيها خلاف بين البصريين والنحوية والكوفيين وفيها كذا، فواسعة جدا. وقفت عم لا أذكر الآن كلمات، كلمة يظهر من خلال ما درسنا أنها خاطئة في شكلها في رسمها في كذا، وهي في الحقيقة صحيحة لأن لها وجه في اللغة. فلذلك مثل هذه هي كما ذكر التحقيق الشنقيطي التقييد، لكن الشيخ فركوس والنسخة التي بين أيديكم تقيد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها، وليكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده، أي فرد كان يكتفى. يكتفى أو يكتفي، ماذا عندك الآن في اكتفى؟ نعم أنا قلت لك الآن يحتمل هذا وهذا، نعم، وليكتفي هنا في النسخة التي نعم. إذا نواصل، هذا كله إشكال في ذلك، لا إشكال في هذه الأمور. نعم، الآن في الحكم عليه بفرد من أفراده أي فرد كان، والمقيد هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك. نعم، الآن المطلق هو عرفه هو الكلي الذي لم يدخله تقييد. تقييد الإمام الباجي له كتاب في أصول الفقه اسمه الحدود، وله كتاب اسمه الإشارة، ومطبوعين مع بعضهم البعض. الحدود ماذا تجدون فيه؟ فيه تعريفات، نص، ظاهر، حقيقة، مجاز، مفسر، مجمل، كذا، العبارات، أمر، نهي، واجب، مندوب. إذن كتاب خاص إلا بالحدود، أي بالتعريفات، كتاب إلا بخاص إلا بالتعريف. فالإمام الباجي عرف اللفظ المطلق به هو اللفظ الواقع، اكتبوا تعريف الإمام الباجي، هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها. هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها، وعرف بتعريفات أخرى، هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، أو اللفظ المتناول لواحد. نعم، هاي، وسأذكر الفرق بينه وبين العام. لفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه، هنا يطرح السؤال الذي يطرحه الآن الشيخ عبد الحميد بارك الله فيه. الآن ما الفرق بين اللفظ العام واللفظ المطلق؟ المطلق كلي، والعام قلنا من صفاته الكلية للكلي، ها، كلاهما يشمل جميع الأفراد. العام فيه استغراق لجميع ما يصلح له اللفظ من معنى. ما الفرق بينهما؟ أم نفسه العام هو المطلق؟ ما الفرق؟ نعم، كيف واحد؟ ما هو البدلي؟ العام ولا المطلق؟ جيد، المطلق. لما أقول لك أكرم رجلا، هي هو العام أيضا يشمل جميع الأفراد، لكن هنا الحكم هو ينسحب على واحد لا بعينه، فقد يكون الرجل كبيرا صغيرا عالما جاهلا أبيضا أسودا. إذن يحتمل، لكن أنت ستكرم شخصا واحدا. إذن هو كما جاء في تعريف آخر اللفظ المتناول لواحد لا بعينه. نعم تفضل. اللفظ المتناول لواحد متناول لواحد لا بعينه. نعم. الآن نعم. القضية مش في النكرة الآن. القضية الآن فرق بينه وبين عام، ولأن العام زدوا له التعريف يعود عام. نفس اللفظ إن الإنسان لفي خسر، كلمة الإنسان بالألف واللام عاد عام، نحو لها الألف واللام يعود مطلق. الآن نرجع إلى تعريف الإمام الباجي. أعطوني تعريف الإمام الباجي. اللفظ نعم الواقع على صفات لم يقيد ببعضها، هو لفظ وقع على صفات عديدة لكنه لم يقيد ببعضها. لما نقول كما قلنا أكرم طالبا عندنا صفات كثيرة، مجتهدا، صغيرا، كبيرا، منضبطا، متهاونا، كذا. إذن صفات، إذن هو واقع على صفات لم يعين أو لم يقيد ببعضها. فلو أني أقول لك أكرم طالبا من طلبة الأكاديمية، فأكرمت أي واحد أنت، مش المجتهد اللي أكرمت. الآن هل قمت بما طلب منك أم لا؟ قمت بما طلب منك، لأن قلت طالب أخلص لم تعين صفة من الصفات، أي طالب، فهم؟ فلذلك الآن هذا يسموه مطلق. الآن أعطيكم الآن بعض الأمور التي العلماء في التمييز بين المطلق لا مطلق والعام. قديما أكمل هذه العبارة فقط وأتيح لك الفرصة. قديما كثير من الأصوليين وكثير من أهل العلم فقهاء لم يكونوا يميزون بين المطلق والعام، فيطلقون لفظ العام ويقصدون به المطلق، أو العكس المطلق ويقصدون به العام. أصلا ما كاش كاين التفريق. لماذا؟ لأن كاين تدخل كبير بين العام والمطلق. نعم ما كاش تدخل، ما كاين. نعم تدخل كبير خاصة في المعنى، في المعنى. تفضل يا سلام. نعم وهذا ما سنبينه. نعم انتظري قليلا سيأتي هذا الكلام. إذن نعم الآن نفرق بين العام والمطلق من أوجه ثلاث، أوجه ثلاث. نبدأ بالوجه الأول، من حيث الحقيقة. فالعام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر. من حيث حقيقة العام وحقيقة المطلق، العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، جميع أفراده بلا حصر. واضح هذه من ناحية التعريف. من المطلق، ما زلنا في الحقيقة، المطلق لا يعم جميع أفراده، وإنما يخص فردا منها غير معين. إذن العام يشمل جميع الأفراد، لكن المطلق لا يعم جميع الأفراد، إنما يخص فردا، لكن الفرد غير معين فقط. هذا الفرق، هو فرد. أيوة بدلي. نعم كما ذكر زميل. نعم إذن لكن سموه مطلق. نعم لذلك قال ماذا يترتب على هذا الكلام؟ يترتب على هذا الكلام أن العام يصح الاستثناء منه. ما دام العام يشمل جميع الأفراد إذن يصح الاستثناء منه. عندنا في تخصيص العام الاستثناء، ولا من المخصصات المتصلة الاستثناء. ما دام الآن العام يشمل الجميع، نقدر نخصص منه ولا لا؟ نقدر نستثني منه؟ نقدر. إلا إن الإنسان الذي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جيد، نعم. الآن المطلق هل يمكن أن نخصص منه أم لا؟ أو نستثني منه أم لا؟ المطلق تقييد بالصح، لا يمكن الاستثناء، لنا واحد عاد كنقوله أكرم طالبا إلا طالبا، طالبة هي كل طالبة، يقدر أن نقيدها بصفة فقط بالصح، ما نقدرش نستثني لأنه هو أصلا فرد، مفهوم؟ إذن المطلق لا يصح الاستثناء منه. إذن هنا بدنا نميزه الآن، نميز. نروح للوجه الثاني، من حيث الصيغة، من حيث الصيغة، من حيث الصيغة، اللفظ العام له صيغ معروفة ذكرناها، المفرد المحلى بالألف الاستغراقية، المضاف، الجمع المحلى بالألف، لفظ كل، لفظ كذا، عنده صيغ، أليس كذلك؟ تعرفنا عنها صيغ العام، أكم معايا ولا لا؟ العام عنده صيغ معروفة، لكن اللفظ المطلق أيضا عنده صيغة خاصة به، هي النكرة. لذلك نقول الآن رقبة، أقول طالبا نكرة، هذا لا يمكن أن يكون لفظا عاما. اللفظ العام النكرة لما تأتي في سياق النفي سياق النهي، صح، النكرة وحدها هي لفظ مطلق. جيد، لفظ مطلق. إذن لا الصيغة يختلف حتى في الصيغة. نعم، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث مش باين، الوجه الثاني نعاود، نعاود. شوف الآن اللفظ العام، عندنا العام وعندنا المطلق، قلم ما جدوش، العام والمطلق في الصيغة. ركزوا جماعة، ركزوا ركزوا. شوف في العام عنده صيغ، له صيغ معروفة ذكرناها، المفرد المحلى بالاستغراق، هذه أسماء الاستفهام، أسماء الشرط كذا، المفرد المضاف، إذن نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النهي، في سياق الشرط، هذه كل صيغ معناها من الصيغة. وهذا وظن أني درته في الامتحان العام الماضي على المستوى الأول. الآن ركب من الصيغة وحدها تقدر تعرف عام ولا لا من الصيغة، كتقول لي هذا اللفظ عام، عليها عام لأن مفرد محلى بألف استغراقية، خلاص هنا عرفت روى عام. إذا من خلال الصيغة أعرفه أو أتعرف على العام من خلال اللفظ صيغة. الآن المطلق، المطلق كذلك من خلال الصيغة نعرفه، لما يقول ربي فصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، إذا اللفظ مطلق. الأيام هذه متتابعات ولا مش متتابعات؟ مهم قالك صيغة ثلاثة أيام. إذا فهنا اللفظ المطلق يعرف أيضا بصيغته، وهي نكرة لشيوعها، لأن النكرة تحتمل أكثر من صفة. إذا حتى هو الصيغة تاعه واضحة. فهمنا هنا الآن. روح الوجه الثالث، من حيث الحكم، حيث الحكم، الحكم، نعم. فالعام المأمور به لا يمكن تحقيقه إلا بفعل جميع الأفراد. فالعام المأمور به لا يمكن تحقيقه إلا بفعل جميع أفراده. نعم، فالعام المأمور به لا يمكن تحقيقه إلا بفعل جميع أفراده، والعام المنهي عنه لا يمكن تحقيقه إلا بالانتهاء عن جميع أفراده. المنهي عنه لا يمكن تحقيقه إلا بالانتهاء عن جميع أفراد المنهي عنه. المثال يوضح. في الأول، نعم، الثانية، العام المنهي عنه لا يمكن تحقيقه إلا بالانتهاء عن جميع أفراد المنهي عنه. هذا الآن نفسه ما كان تقوله زميلتكم الأستاذة في قضية الحكم، يتفرق العام عن المطلق في الحكم هم. فالحكم في المطلق لا يتحقق إلا بتحقق ماذا؟ وشمول الحكم لجميع الأفراد، كذلك بالنسبة للمنهي عنه لانتهاء كل جميع الأفراد. مثال الأول، أعطيكم مثال، لما أقول أكرم من نوصي الآن من في الإدارة أعوان الإدارة أكرموا، لا ما نقولش كل، نقول طلبة الأكاديمية بجوائز، أكرم طلبة الأكاديمية بجوائز. الآن طلبة الأكاديمية هذا شو سموه؟ مضاف، مضاف ليه من الألفاظ، من صيغ العموم، من صيغ العموم. إذن لما يجيني الآن واحد يقول لي أنا لم تصلني الجائزة من طلبة الأكاديمية أو من طالبات، تقول مثلا لم تصلني الجائزة، إذن هذا لم يحقق المأمور به، لأن الأمر بالإكرام كان للجميع ولازم يشمل جميع الأفراد. العكس في المنهي عنه، مش يتحقق الآن الحكم في العام، لازم يكون الانتهاء لجميع الأفراد. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الضرر هنا نكرة، ضرر كبير صغير قدر ندخلوها في العام، معناها أصلا لفظ عام. هو أنا قلت كان تدخل حتى في الأمثلة، سيأتينا مثال فيما بعد، هو مثال للمطلق بالصح في الأصل له عام، لكن المثال هنا عن النكرة كنكرة، لأن لفظ المطلق قلنا يكون في النكرة، لأن النكرة تحتمل الكثير من ماذا، من الصفات الأخرى، لكن يأتي التقييد يفيد العموم. نعم أنا فهمت قصد، نعم، لكن يستدل، نعم شيء هناك تدخل حتى في الأمثلة. نعم بارك الله فيكم، كنا نتكلم عنها من صيغ العام لا ضرر، إذن في سياق النهي ولو في سياق النفي، على اعتبار النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا ضرر. نعم نعم. إذن لكن العبرة من التمثيل لهذا المثال هو أن نكرة اللي تكون على الشيوع هو لا يتحقق الحكم فيها إلا إذا ماذا؟ نعم عفوا، أنا أتكلم عن العام حتى نيراني داخل، أنا أتكلم عن العام حتى هذا عام مش مطلق. نعم أنا ما زلنا في العام، هذا لفظ عام، نكرة في السياق، في سياق النهي أو في سياق النفي فيتعم. فهنا الآن الضرر يكون لجميع الأفراد، معناها عفوا الضرر ممنوع من كل وجه، صغير كبير ذكر أنثى، من كل وجه. إذا لا يتحقق في العام، هو عام لفظ عام، لا يتحقق إلا باجتناب جميع أنواع الضرر، هذا اللفظ العام. المطلق الآن، المطلق لا، المطلق راه الحكم يكون يتحقق بفرد واحد. رب العالمين لما مثال المطلق، رب العالمين لما قال بني إسرائيل أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا بقرة واحدة هل تحقق ماذا، ما الأمر أم لا؟ معناها تحقق، في المطلق يكفي واحد. نعم إذن هذا المطلق. نعم لكنني الآن الشبه لعلي سؤالك، لأن رأوا المشكلة قلت لك عند المتقدمين رهم ما بين المطلق والعام لا يفرقون كثيرا في إطلاقك، سأعطيكم بعض الأمثلة ليذكرها في حمل المطلق على المقيد، وهي رأي فيها عام معناها من حيث التحقيق نجد أن في اللفظ عام مش مطلق، لكن هم يسموه مطلق. مثلا لم يمثلوا في حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم والسبب، حرمت عليكم الميتة والدم. ومن بعد رب يقول في الآية الأخرى أو دمم مسفوحة. بصح كلمة الدم في الأول هل هي لفظ مطلق عام لأنها بالألف واللام؟ هذه يستدلوا بها في حمل المطلق على المقيد، فهمنا؟ إذا ما نقولهمش لكم غلطين، فلذلك الواحد ما يتسرعش دائما للتخطئة، عليه كاين خلافات وكاين آراء وكاين أيضا اعتبارات وكاين اصطلاحات، كاين اللي راعوا لها الاصطلاحات هذه لأن احنا كنتعلموا قواعد معينة نبدو نحكموا بعد، لا غلط هذه كذا كذا، لا هذه نحكموا فيها ممكن على على على المبتدئين اللي مازال ما يعرف حتى نقول لا أبدا تعلم هكذا. بالصح الآن اللي يغاص في أصول الفقه وغيره فيلقى عنده خلافات كثيرة وعنده آراء كثيرة واعتبارات كثيرة. نعم، وسيأتينا الآن التعقيب على المصنف في حد ذاته في بعض الأمثلة التي يذكرها، وظنكم مرينا على بعض الأمثلة ذكرها المصنف، قلنا لا هذا المثال لا يصلح، لا يصلح، مش منقوله رو غلط المصنف، لكن لا يصلح باعتبار القواعد التي استقرت عندنا، مفهوم؟ نعم نعم تفضل. لا هو الآن سأجيبك، العام يدخله التخصيص أو في المعنى نفسه راه من حيث المعنى، احنا نتكلم عن الفاظ، هذا الباب يسموه دلالات الالفاظ، نتعلم اللفظ في حد ذاته الى ماذا يشير، اما هي من حيث المعنى اي نفسه عام نخصصه او مطلق نقيده، هي من حيث المعنى رمي يشتركان. معناها انت الان عوض تقول خصصت العام ولا تقول قيدت المطلق، هي نتيجه واحده هي، فهم؟ لكن احنا الان الاصوليون رمي يدققون في الالفاظ، لفظ هذا يفيد العموم ولا يفيد الخصوص، لأن المطلق راه يدخل في باب الخاص، وكاين حاجة لازم نفهموها، نفرق بين الخاص اللفظ الخاص والتخصيص، يختلف في الأمر. اللفظ الخاص أي خاص بمفرده، هو كي ننظر ليه راه لفظ خاص، ومن بينها أسماء الأعداد، كي نقول رب العالمين فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة لفظ خاص مش عام، لفظ هو حيث اللفظ خاص، ما نقولوش خاص معناه لازم يخصص حاجة أخرى، لا مش بالضرورة، هو في حد ذاته يفيد الخصوص، يفيد معنى واحد، معنى واحد. فكذلك التداخل بين المطلق والمقيد والعام والخاص من حيث المعنى، أن كل واحد فيهم أن واحد كان يشمل أشياء كثيرة ثم خصص بالنسبة للعام، وبالنسبة للمطلق كان على الشيوع ثم قيد بصفة معينة، تقريبا هو هذا هو التداخل. لكن احنا حاولنا ماذا؟ أن نفرق بين العام والمطلق، قلنا من 3 جهات أوجه، الجهة الأولى من حيث الحقيقة، والجهة الثانية من حيث الصيغة نعرفوه الصيغة، ومن الجهة الثالثة من حيث الحكم، حيث الحكم. نعم نعم نعم ايوه ايوه احنا المفروض نقول يخصص بالصح، بعض العلماء يستدلوا به على تقييد المطلق، كانه كاين لفظ كاين دم مخلص، بصح ما كاينش لفظ دم مخلص، كاين الدم، فهمنا؟ هو حبني يقول لك باللي اعتبر وكاين لفظ الدم، دم دم ربي حرم دم، حرم عليكم دم دم، وكاين لفظ مسفوح زدت لها كلمة مسفوح، يعود تقييد ولا لا؟ تقييد. بالصح احنا لما نحقوا تحقيقا الدم بالالف واللام مش لفظ مطلق انما عام، هو في المعنى مطلق، نعم في معناه، فقيد الدم بمسفوح، والا هو تخصيص، الان عند التحقيق هو تخصيص لذلك النص العام الدم. هنا قلنا العهدية تكلمنا عنها لما تكون للعهد وكذا، لكن ربي قال حرمت عليكم الميتة والدم. نعم نعم نعم، هذه بارك الله فيك، هذه نعم لم أذكرها، المطلق يكون فيه الصفات، لأننا نتكلم عن صفة ونقيده بصفة، لكن الآخر يكون في الذوات. نعم تفضل. ها هني قلت لك باعتبارات صفة، بالصعب اعتبار الصيغة، بالصعب اعتبار الصيغة. شفت كيفاش الآن؟ وهذا علاش خلط لهم بعض الناس الأصول. لازمك تفهم الصاع الآن. شوف معايا يا جماعة، باش ما تخلط رقمش أصول الفقه، تفهم القاعدة ابتداء، ما تروحش لك للاستثناءات وكل الأمور. افهم القاعدة ابتداء، حقق في اللفظ، هك الاعتراضات وكل الاستثناءات وكذا يتخلط لك، تبدأ بها الأولى. لا، هز الساعة في الأول، هاو لفظ عام، هاو لفظ مطلق، هاو كذا كذا كذا، ومن بعد الروح الآن حتى في النحو، في الآن في الشيخ عبد الحميد، الفرق بين التمييز والحال وكذا، المنصوبات هذه كلها تلقى آراء كثيرة وتلقاها باعتبارات وتلقاها كذا. معناها الآن عليه، لأن اللغة واسعة، ولغة العرب لغة بليغة تتضمن العبارات كثيرة وتتضمن الآن دلالات كثيرة. فلذلك الإنسان باش يتعلم ما يخلطش على روحه من البداية بالخلافات، لا، يبدأ الساعة بالأمور البسيطة. نعرف قال صيغة العام، صيغة المطلق، هذه الصيغة. أما التداخل راه موجود كثيرا، وقلت عند العلماء قديما كما ذكر أو ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أدري الآن سجلت اللفظ. نعم، هاو الآن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لفظ المجمل والمطلق والعام كل في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء. نعم، معناها الأئمة تقرأ أنت الشافعي وش يقول مطلق كذا، وأنت تبدأ تحاسب في الشافعي على وش قريت أنت. لا، فلذلك لا تحاكم الأولين لاصطلاحات وما استقر عليه القواعد المتأخرين. إذن نعم، فلذلك نفهمها في السياق، حتى كي نتكلموا عن الحكم الشرعي المكروه والحرام وكذا. المكروه كانوا يعبرون عن الحرام بالمكروه، مثلا عند الشافعي ولا عند الإمام مالك. فلذلك اصطلاحات المتقدمين قد تختلف عما تأخر. نعم تفضل. نعم، هنا قلنا الآن الإشكال اللي قرأت ذلك الكلام هو الإشكال. العلماء في التعريفات راه لديهم اعتراضات كثيرة، لأنهم عندهم من شرط الحد أن يكون جامعا مانعا، فيرى أن هذه الكلمة قد يدخل فيها لفظ آخر، ويدخل فيها شيء آخر وجنس آخر، فيحاول أن يزيد يقيد أكثر وأكثر، ويبقى اعتراض الشنقيطي أيضا معرض إلى اعتراض آخر، لأن كما قلت هو عبر عن المطلق بالعام وتقييد العام. إذن لا، فهو أنا لماذا ذكرت تعريف الإمام الباجي؟ الإمام الباجي أدق التعريف. الإمام الباجي قلنا وش قلنا؟ هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها. إذن هذا تعريف الآن ما نقول جمع مانع بالصحة، الآن عرفنا حقيقة بالمطلق. ويبقى الآن اختلافات كثيرة في التعريفات والحدود لا حد لها، أو مش بالضرورة كل ما اعترض به هذا الدكتور الشنقيطي راه صحيح على المصنف، مش بالضرورة، قد يكون اعتراضه هو ذات نعم في بعض الأحيان في الصواب، وقد يكون يجانب الصواب. قلنا المجمل والمطلق والعام، المجمل والمطلق والعام في كلهم في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء. نعم، خلينا نكملوا الآن. الآن والمقيد هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك. هنا أعطيكم تعريف الإمام الباجي أيضا. تعريف الإمام الباجي المقيد قال: هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة. لا العفو، عفوا عفوا، هذا تعريف آخر. الإمام الباجي يقول: هو اللفظ الواقع على صفات قيد ببعضها. واللفظ الواقع على صفات قيد ببعضها. تعريف آخر هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليه. تعريف آخر هذا هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليه. وإن كان تعريف الإمام الباجي أيضا رائع، وتعريف الآن في يبين لنا المفهوم أو مفهوم المقيد. على شوفوا معي جيدا، وأنا بصدد شرح الآن التحضير لشرح تقريب الوصول، لم أجد فيما وقفت عليه شرحا لهذا الكتاب، لم أجد حد الساعة شرحا لهذا الكتاب تقريب الوصول. فلذلك عزمت بإذن الله تعالى، وربي وفقنا بإذن الله تعالى إلى محاولة شرحه. طريقة شرحها مثل هذا الكتاب نشرحه بأقوال المالكية، أي أصولي المالكية. معناها الآن لما نجيب كلام، هو الإمام الشنقيطي يجيب من تاع الوالد تاع الأكثرية، مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر. محمد الأمين الشنقيطي، نعم. شوف محمد الأمين الشنقيطي عنده كتابان في أصول الفقه. الكتاب الأول هذا مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة الحنبل. وعنده كتاب هذا في الحنابلة في الأصول، وعنده كتاب على المالكية. من يعرفه؟ شيخ الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي، كتابه على متن مشهور من متون أصول المالكية، أصول الفقه المالكي. أيوة، وش اسمه؟ نثر الورود. أحسن، نثر الورود على مراقي السعود. نعم، مراقي السعود متن لأحد الشناقطة في أصول الفقه في أكثر من 1000 بيت. فهو شرحه، إذن هو شرح المالكي الآن. إذن فلذلك أردنا بإذن الله، أو أردت وعزمت بإذن الله تعالى على شرحي، يكون الشرح تعب بالطريقة هذه، أني لما يجيب تعريف يجيب كذا أذهب إلا إلى المالكي، يشوفوا المالكية وحدهم في الأصول ماذا أنتجوا، لأن التعريفات المشهورة التي ذكرناها هي أكثرها عن الشافعية، لكن شوفوا المالكية الآن هل امتزوا بتعريفات دقيقة، هل امتزوا بتفصيلات بأمور، فيكون الشرح مالكي خالص بإذن الله تعالى. دعونا بالتيسير والتوفيق. نعم، الآن ونوصلنا، قلنا لفظ الواقع على صفات قيد ببعضها المقيد. مش قلنا صفات؟ علش تعريفها سهل الباجي، لأنك نقوله المطلق لفظ واقع لم يقيد ببعضها، والمقيد ناحية هذه قيد ببعض. وإن كان هذا مثل هذا، نعم، يقتضي الدور عند المناطق والتعريف ما يقبله، بصح احنا نقبلوه، مش سهلنا الحداث، لأن اللفظ التعريف الأخر اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليه، بأمر زائد عليه. نعم، إذن لما قلنا أعتق رقبة، رقبة صغيرة كبيرة ذكر أنثى، مؤمنة نعم، كافرة عالمة جاهلة، هذه كلها أوصاف. المقيد ماذا؟ قيد ببعضها. لما يقولك صغيرة، لما ولا يقولك كبيرة، إذن التقييد ورد لي لأحد الصفات أو لإحدى الصفات. فهمنا؟ نعم. ثم قال كالشرط والصفة. إذن كان تقييد بالشرط، وكان تقييد بالصفة، وكان تقييد بالغاية أيضا، ولم يذكر المصنف غير ذلك، هو قال وغير ذلك. مثلا أعطيكم التقييد بالغاية، الشرط هو لم يذكر الغاية، التقييد بالغاية مثلا اضرب عمرا أبدا حتى يرجع إلى الحق، اضرب أبدا حتى يرجع إلى الحق، لما يؤمرك بضرب أحدهم حتى يرجع إلى الحق، إذن هو قيده بماذا الضرب؟ هايوة، بغاية رجوعه للحق. الشرط الآن نقول لك مثلا من جاءك أعطه درهما، من جاءك اليوم أعطه درهما. الآن قيد الإعطاء بماذا؟ الدرهم، بالمجيء. إذن اللي جاءك كل المحل واللي جاءك كذا أعطه درهم. إذن هذا تقييد. أيضا كاين تقييد بالصفة، أكرم طالبا مجتهدا، أكرم طالبا مجتهدا. هنا وقع التقييد بماذا؟ بالصفة. نعم جاي هذا ما ذكر. نعم بارك الله فيك الشيخ، هذا الشيء اللي نذكره به قلناه قبل قليل وذكرنا به الآن الشيخ. كي نقوله تقييد، التقييد يدخل على ماذا؟ على المطلق، والتخصيص يطلق على ما يدخل على العام. هكذا نكمله. نعم نعم نعم. إن جاءك أعطه درهم. نعم من جاءك ولا من جاءك أعطه درهم. نعم لا لا مش آمن الشرطية، لكن هو يتكلم عن درهم. الدرهم هذا هو صفة، صفة غير مقيدة. درهم من تمدها؟ ها هذا ما فهمت. إذا إله يقصد على أن من ري كل من جاءك، معناها لفظ عموم. نعم هذا قلنا على التداخل موجود دائما حتى في الأمثلة. نعم ها عموما وجه. نعم هي اللي أنا وشغل يقصد هنا المجيء. الآن ارتباط نعم، لأنه هو قلنا بالشرط عاد، لو الشرط هو في الأصل أنا قلنا من صيغ العام بالصحة، وذكر حتى في التقييد فهمنا، فكان تدخر ما نقدرش نحذفه الآن الشرط الآن من التقييد، مفهوم معناه. فلذلك كان تدخل، يبقى التدخل موجود بين العام والمطلق. هاو قال كالشرطي. إذن بالطريقة هذه إذا قلنا باللي رأي من لفظ عام، إذن نحو كلمة الشرط من التقييد، نخلوه غرب الصفة فقط. ها هذه الإشكالة هو الإشكال. نعم لو قدر. نعم لا لا هو نعم ممكن. نعم نعم بارك الله فيك، قد يكون بالطريقة هذه، معناها هو يتكلم عن فرض لا يتكلم عن. نقوله إن، إذن ما نقولوش من، نقوله إن، معناها إن جاءك أعطيه درهما. ها ما اسم لا أوجد لا مش مخصوص، راهو تقييد بالمجيء هنا مش لفظ الآخر. نعم الأنواع الخاص يبقى هذه هي يا هو هذا الشيخ أو هذا الشيء اللي قلت لكم عنه الآن، راهو الآن تداخل يوقع بين الصيغة اللفظية وبين المعنى. في المعنى رو إطلاق من جاءك أعطيه، إذن المعنى رو إطلاق، أطلقت الآن الإعطاء بعد أو قيدته بالمجيء معناها الآن. فإذن التدخل اللي وقع بين العام والمطلق في قضية المعنى، في المعنى رم كيف حاجة كثيرة مش تستثني منها. يبقى الآن اللفظ هذا نسموه لفظ عام ولا نسموه مطلق؟ إذا رجعنا الألفاظ نقع في هذا الإشكال، وإلا هو نفسه في المعنى حاجة عامة باش تخصصها أو حاجة مطلقة باش تقيدها، كان تداخل كبير بينهما. نعم نعم نعم نعم كاين تداخل. نعم نعم الصفة والشرط والغاية ذكرناها من المخصصات، مخصصات المتصلة للعام، للفظ العام، فكاين تدخل كبيرة. مثلا لما نقول سيأتينا الآن المثال، أو ما خليتوناش نفوتوا بركة البقى، توجينا الأمثلة ويتكررنا الحدث الذي تتكرر. نعم إذن شوفوا معايا جيدا، خلونا نكمل تناقش الأمثلة اللي ذكرها ابن جزي في حد ذاته رحمه الله، نلقوا فيها تداخل بين العام والمطلق. نعم نواصل قليلا فقط. والتقييد والإطلاق أمران إضافيان. هاو الآن زاد يبين لك، يبين لك بين القضية عندها علاقة بالمعنى أكثر منها باللفظ. نعم فيقول، تبع معنا الشيخ حسين، والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بالنسبة، رب مطلق مقيد بالنسبة، ورب مقيد مطلق. كيف هذا؟ قادر يكون لفظه وفي الحقيقة يبان لك مقيد أنت بصح ومطلق، وقادر يكون مطلق لكنه مقيد باعتبار آخر. فإذا قلت إنسان، كي نقول كلمة إنسان فهو مطلق، ليس كذلك؟ نكره من حيث اللفظ. ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيدا. إذن هو بشر، نفس البشر، هو كي تقول عنه إنسان هو عاد لفظ مطلق، وكي تقول عنه حيوان ناطق باعتبار العلاقة بينه وبين الحيوان، ها في، فإذن هنا أصبح مقيدا ولا بالاعتبار. لكان مقيدا لوصف الحيوان بالنطق، وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه، مطلقا من وجه، مقيد من وجه ومطلق من وجه. كيف ذلك؟ كقولك أكرم رجلا صالحا فإنه مقيد بالصلاح. إذن اللفظ تاع رجلا مقيد بصح بقي مطلقا في الأمور الأخرى، مثلا بياض سواد صغير كبير عالم جاهل بقت، إذن نسبة. نعم فهنا وش حاب يبين الآن اللي، نعم حاب يبين بالنسبية القضية وباعتبارات. فحتى المعنى عنده دور كبير في التقييد والإطلاق. نروح الآن الفصل الثاني في أحكامهما. إذا ورد الخطاب مطلقا لا لا هي وش تكون؟ لا مقيدا له، هذه في النسخة التي بين أيديكم ونسخة الشيخ فركوس، وفي نسخة الشنقيط عند لا مقيد له، هذه أفضل أسبانة. نعم شفت الآن، فلذلك القضية نبدو نخط ونصوب، فهي موجودة نسخة وموجودة نسخة. وإن كان والله غريب الأمر هذا شوينا، جاني غريب، نعود نحقق فيه إن شاء الله لم أجد وقتا لذلك، لأن الدكتور الشنقيطي يقول باللي راهي الكتاب تقريب الوصول أخرج على نسخة واحدة، معناها نفسها تاع الشيخ فركوس المفروض يحقق بها هي نفسها اللي حققه، لا وجود لنسخة أخرى، معناها المخطوطة تقريب الوصول مخطوطة واحدة لها نسخة واحدة ليس لها أكثر من نسخة، معناها المفروض ما نلقوش فيها هذا، الله أعلم، لأنها أخرجها على نسخة واحدة. وهو قال الشنقيطي، محمد مختار الشنقيطي، بأن لما قرب من إنهاء التحقيق سمع بأن الشيخ فركوس أخرج كمل ذات، لأنه الشيخ فركوس هذه الماجستير نتاع، هذه ماجستير نتاع أو طباعة الكتاب في 90 كما قال محمود قبل قليل، ها طبعة الأولى سنة 1990 أنا كانت الماجستير نتاع هذا. فالشنقيطي الآن تو واحد تحقق في حاجة جديدة، تلقى من سبقك إليها تحقيقا خلاص، لكن هو قال لما اطلعت عليها وجدته أنه لم يتعرض الأمثلة، لم يذكر بعض الأمور، فلقاه أن ما عمله في تحقيق يخالف أو في زيادة عما ذكره الدكتور فركوس، فلذلك أكمل تحقيقه. نعم نعم نعم لا مقيدا، نعم هي لا مقيد له. نعم نعم نعم، فهي تبان الأفصح، ولكن ما دام ركينا في نسخة ما نقدروش نصح نخطئها هكذا، يبقى شوفوا هذه نصيحة لكم، حتى كي تلقوا في تحقيق كتاب أو في كذا تلقى عبارة تبان لك خاطئة، أنت تقول لا تتسرع إلى لا تصححها في المتن أولا، لأن هذا تجني على المتن وصاحبه، دير لها إشارة أنت في الهامش، تقول يظهر لي والله أعلم أن الصواب كذا أو أن مجانب الصواب والصواب لكي يستقيم المعنى كذا، فيبقى رأيك أنت الشخصي. قدر يجي واحد بعدك يقول لا رو يقصد معنى، والمعنى موجود هذا عند العرب، فتبقى مدامها موجودة في نسخة من قدر ندروا لحتي، إحنا الآن هي موجودة في النسخة الأخرى لا مقيدة له. حمل على إطلاقه، نعم تاع واحد مصري ما ولا تونسي اظن لا مقيده، نعم اذا بالصح اللي قلت الان هو وش صرح الشنقيطي يعني لم احقق في الامر، وش صرح راي الموجوده نسخه واحده، ما انا هضم كيفاش كتبوا بالطريقه هذه، هل هو خطا من الناسخ، هل هو يبقى الامر يحتاج الى تحقيق، إيه ولا واحد كل واحد كيش قراها أحسنت، معناها هي مخطوطة، احتمال واحد قراها الألف لقاها ألف واحد، الألف لقاها زايدة لما يكتبها تبقى، لأن هي نسخة واحدة الإشكال، لو كانت أكثر من نسخة قال واحد اعتمد على نسخة واحد على نسخة، بس لما يكون محقق على نسخة واحدة فالمفروض رأيه ما يكونش هذا الخلاف. نعم أي قدر يكون إشكال في النسخ ولا كذا. إذن نكملوا، إذا ورد الخطاب أحكامهما، وش معنى أحكامهما؟ على من ترجع المطلق والمقيد في الأحكام الآن. إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له، هاي شفت هذه لا مطلقة، نعم حمل على تقييده. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن اللفظ إذا ورد مطلقا ولا يوجد تقييد يبقى الحكم مطلق، يبقى الحكم مطلق. جيد، مثلا رب العالمين يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة، وأن يكون، نعم رواية حافظ هكذا، نعم أن يكون لهم الخيارة. هنا الآن مؤمن ولا مؤمنة، إذن هنا الآن كلمة المؤمن يبقى مطلق، كل مؤمن راهو لازم يستجيب لشريعة الله عز وجل ولا يخرج عن طاعة الله كذا كذا. إذن لما يقول رب العالمين فصيام ثلاثة أيام، لما واحد يصوم ثلاثة أيام متفرقة مش متتابعة، هل حقق المطلوب منه أم لا؟ هايوا يبقى الآن اختلاف المس، نعم مقام العموم، نعم مقام العموم، وإذا هو مطلق يبقى مطلق صيام ثلاثة أيام. نعم مش قلت للشيخ حمدان تنزل مقام العموم، تنزل هي مش عموم، هي بصح تنزل العموم، معناها الآن مدام ما كانش الآن تقييد، ما كانش الآن شيء، وإن كان تقييد في رواية ابن مسعود وهي رواية شاذة صيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذه رجحها بعض العلماء، لكن احنا نتكلم كمثال، معناها نتكلم أن لما يكون اللفظ مطلق خلاص كما في قوله فاذبحوا بقرة بقرة، لكن هم اللي قعدوا ما لونها كذا، هم اللي يطلبوا التقييد، فشدد الله عليهم بني إسرائيل، هو ربك قال لهم بقرة يكفي، لو جابوا أي بقرة وذبحوها رأي قد قاموا بالمطلوب. نعم إذن حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده. المثال الذي ذكره الدكتور الشنقيطي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. المرأة قيدت بماذا؟ نعم، لمؤمنة، امرأة مؤمنة. إذن المقيد خلاص لو يحمل على التقييد، ما نقولش لا، النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع حتى المرأة الكافرة أن تهب نفسها له. إذن هذه واضحة القضية. وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في آخر، فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام. شوف معي جيدا، المطلق إذا لم يكن هناك ما يقيد فإنه يحمل على إطلاقه، وإذا ورد مقيدا أو بين مقيد، دما مسفوحا، نرجع للدم، دما مسفوح. إذا الحرام هو الدم المسفوح، مش الدم تاع العروق، الدم دم مسفوح. إذا ورد مقيدا خلاص. الإشكال وين؟ مش الإشكال، الخلاف هنا وقع لما نجد لفظ أو مطلق في مكان ومقيد في مكان آخر، هل نحمل ذلك المطلق على ذلك المقيد؟ معناه حتى الأول هذا ما نخلوش على إطلاقه، إنما نقيده بالموضع الآخر. هنا وقع الخلاف، وهنا تنقسم هذه المسألة، تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هاي، نكملوا مع المصنف، نشوفوا الأمثلة بتاعه، وتبدو تشوفوا الآن الخلافات والأمور اللي يكون ما يركزش معها الإنسان يتخلط له. شوفوا معايا جيدا، الأول متفق الحكم والسبب كتقييد الغنم بالسيوم أو السيوم في حديث وإطلاقها في آخر، فهذا يحمل فيه المطلق على المقيد. جيد، هيا سيدي الآن نعطيكم المثال هذا، كلما نبدو نحل فيه من حيث اللفظ. متفق الحكم والسبب، قال لك كاين حديث فيه الإطلاق 40 شاة، هكا شيخ عبد الحميد، شاة شاة، نعم، هو أنه منصوب، لكن هناك خلاف كبير بين الـ بين الـ يكون تمييز، يكون تمييز مجرور ولا مضاف إليه. الآن هذا الخلاف اللي وقعته، هل تسميه مضاف إليه؟ نقول أربعة رجال، ها أربعة رجال، ولا نقول مئة ناقة. هو الآن يتردد الأمر بين هل نسميه تمييزا يسموها يا ربي الآن محلا، هو في التمييز من حيث المحل، محل تمييز، لكن من حيث اللفظ مجرور مضاف إليه، إذن يبقى. لكن الآن على الحديث، نرجع للحديث ما بين الـ 11-99 يكون منصوب، وإن كان وجدت في بعض الأحاديث في السياغة نتاعها، لم أتأكد بعد الآن من حيث الأوجه اللغوية، في 40 شاة هكذا بالكسر، لكن لم أتأكد منها، نعم، لكن حبيت نتأكد منها حيث هي المشهورة اللي ذكرها الشيخ مريفات ونبهنا عنها، لذلك قلت له فيها وجان مر علي الآن، لكن لم يتسنى لي ذلك التأكد. في بعض الروايات الحديث هذا مروي في كثير من كتب السنة، كاين اللي كاتبين شاتين، لكن المهم مش الان نديروا الحاجه المشهوره وال لان سبقتها سبقت انا قلت لك نزيدوا نبحثوا ان شاء الله. وشي هذا وجماعة الخير، هذا هو العلم. راهو كاين بعض الناس، كاين بعض الناس يظنون باللي راهو العلم كشيء يحفظ وهو قاعده واحده لا مضطرده. نعم، وفي بعض الاحيان كاين بعض يجيك يقول لك والله جيت سالت شيخ فلاني عن مساله قال لي كذا، وكي رحت الاخر قال لي لا غلط راهي كذا. إيه كان خلاف، راه مش معناها غلط، راه غلط هو في وجهة نظري، هو معناها ماشي الآن راه كذب عليك الإمام كي قال لك راه حرام مثلا، هو حرام عنده. نعم المسألة راه فيها، لذلك يقول لك كل ما زاد علم الإنسان قل إنكاره، قل إنكاره. نحضرت مش عارف قلت لكم عنها أظن العام الماضي ماجستير في جامعة الأمير عبد القادر، كنا ندرس في الليسونس في ذاك الوقت، فحضرنا كماجستير. الماجستير كانت لي طالبة لا أدري في تخصص فقه ولا الشريعة وقانون، المهم فأحد المناقشين في اللجنة يناقش الطالبة في كلمة كلغويا ولا نحويا وشنع عليها كذا كذا، هذا خطأ واضح وكذا وشن عليه. والسيد مش مختص في اللغة العربية، مختص في الشريعة والقانون، لكن ما لقى غير هالكلمة هذه ولا كذا باش تكون سبب سبب في نقد الطالبة وبيان ضعفها في اللغة وكذا. والله يا جماعة الخير كنت حاضرا لما أتيحت لها الفرصة للرد، فردت مش رد الآن، رد بأدب لكن بيّنت بعلم نعم أن الكلمة صحيحة، وقال سيبويه وقال كذا وقال كذا وقال كذا. هم نعم أفحمته، ما كان منه إلا أن قال اللهم ربي زدني علما. هي على ما قلتها شي من الأول. الآن نعود ننبه عن حاجة، نبه أو فرق ما بين واحد جاهل ويغلط حتى يكون في بعض الأحيان جابها صحيحة أو جابها زهر ولا لا، بصح واحد الآن متعلم متعلم، فلما جيت نبه عن حاجه تقول له وهل انت متاكد منها، تقول ليش مثلك غلط وكذا، فتحاول ما رايك يظهر لي ان هكذا وهكذا يتعامل بحذر. نعم تصيرش تتخطى انت قد يكون معه الصواب. نعم نرجع الان، قلنا في 40 شاتا شات، هنا الان هذا لفظ عام ولا مطلق؟ مطلق. الإشكال وين الآن؟ الآن في سائمة الغنم الزكاة، كان رواية بالطريقة هذه سائمة الغنم. أنا ما عدناش في لفظ مقيد لمطلق، عدنا في عام تخصيص، كما قالت الأستاذة قبل قليل وش درسنا في العام من المخصصات المتصلة هي الوصف. إذن بالطريقة هذه بلفظه الحديث في سائمة الغنم الزكاة، هنا أصبح تخصيصا لعام ماهوش تقييدا لمطلق. إذا نقول ابن جزية غلط أنت، إذا المثال هذا لا يصلح، لأن فيه ماذا أيضا في حديث في عند البخاري بلفظ الإمام البخاري في صدقة الغنم في سائمتها 40 إلى 20 ومئة شاة، في صدقة الغنم في سائمتها 40 إلى 20 ومئة شاه. ما معنى هذا الكلام؟ أيضا في سائمتها مضاف مضاف إليه، عام ولا لا؟ موش مقيد. أيوة بصح، هو استدل الإمام ابن جزي على حمل المطلق على المقيد اتحد الحكم والسبب بالخاص والعام، أو عفوا بتخصيص العام، لكن عند المعنى النظر بالمعنى هو تقييد ولا لا؟ الغنم اللي فيها الزكاة قدر نلقو حديث في شاة زكاة، ولو في 40 شاة زكاة. هم الآن وحديث آخر في 40 شاة سائمة زكاة. بصح ما كانش بالطريقة هذه كواقع، ما كانش كمعنى موجود. أكم فهمتوني ولا لا؟ كمعنى موجود بصح كلفظ هكذا مطلق بلفظه وتقييد بلفظه في هذا المثال لا، في هذا المثال لا. لكن مما يستدل بذلك أيضا في هذا المثال وأيضا غير موجود في روايات ضعيفة، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولين وشاهدين، أكد وشاهدين. هنا وكاين رواية أخرى لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذا صحت الرواية، إحنا الآن على اعتبار الصحة بجينا المثال صحيح عاد. الآن لا نكاح إلا بولي وشاهدين مطلق ولا لا؟ شاهدين مطلق. أيوة شاهدين، قد يكونوا عدلين قد يكونوا فاسقين، المهم شاهدين. والثاني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدي عدل. إذن هنا التقييد بالعدالة. هنا يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ هنا عندنا اتحاد الحكم والسبب. السبب وشو؟ ما هو السبب؟ النكاح، عفوا وجود عفوا الشهادة. معناها الآن السبب هنا توفر الشهود، الشهود نعم، الإشهاد عن النكاح هذا هو السبب. والحكم صحة النكاح، صحة العقد وصحة النكاح. إذن فالحكم نفسه والسبب نفسه، هنا الشهادة كين هي نفسها، هنا الشهادة موجودة، الحكم نفسه لا يصح النكاح إلا به، لا يصح النكاح إلا به. وهذا مطلق وهذا مقيد، اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. فهذا نعم، فهذا مثال. مما يستدل أيضا بالمثال الأول هذا في أنا قلت لكم تعال الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، يستدلوا بكثيرا هذا المثال، مع أن كن الحق هنا نلقوه عام، لكن يستدلوا به عليكم الميتة والآية الأخرى أو دما مسفوحا. إذا قيد الدم بأنه يكون مسفوحا، موش الدم تاع العروق والكبد وغير ذلك من نعم مشكلة. نعم الله بإذن الله للإدارة، لأن هذه تاع محاضرات وغيرها دائما للصبور. فهمنا في المثال، نرجع لكم الآن باش نبين لكم التداخل. المثال الذي ذكره ابن جزي تاع السيوم هذا في السائمة، التقييد بالوصف السائمة دون المعلوفة، معناها لا زكاة في المعلوف. نعم هنا الآن وش يضرب؟ هذا المثال لا يتوافق مع مذهب الحنفية. عليه لأن الحنفية قلنا أيوة ما عندهمش مفهوم مخالفة، لا يعملون بمفهوم مخالفة. حتى ذكرنا هك المسألة اللي خدمنا بها المرة اللي فاتت، أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، هذا عند الجمهور وعندهم لا، لا تعني ذلك. إذن هذا الكلام ماذا نستفيد منه؟ نستفيد، لاحظوا جيدا معي، إذن نستفيد من هذا الأمر أن المثال قلت لا يصلح للحنفية كما لا يصلح للمالكية. مثال هذا تعال السيوم، لأن عند المالكية أيضا حتى هم ليس من باب لا يعملون بمفهوم مخالفة، إنما جرى مجرى الغالب عندهم فلا يعمل بمفهوم مخالفة هنا. إذن الآن اللي يربط بين هذه وهذه يقول لك المالكية في الأصول إذا اتفق الحكم والسبب إذن لا يعملون أو لا يحمل المطلق على المقيد، وخطأ هذا. الحنفية يحملون المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب أم لا؟ شفت كيفاش الشيخ الآن اتفاقا هذا علاش للآن الواحد كيجيب الأمثلة لازم تكون الأمثلة مناسبة، وإلا اللي ما يفهمش الأصول يقول لك ما دام الحنفية عندهم لا يعملون بمفهوم مخالف في قضية السوم هذه في في في الشات هنا، إذن معناها الأول ما مش معاهم كقاعدة، لا القاعدة معاها بصح المثال هذا لا يصلح عندهم كمثال. فهمنا القضية ولا لا؟ نعاود يا جماعة الخير طالبات شوف البقية راه مازال مش فاهمين. وش حبيت نقول المثال تاع متفق الحكم والسبب هذا باتفاق الأصوليين أنه يحمل المطلق على المقيد، لكن الإشكال في التطبيق كالتأصيل راه نفسه الإشكال في الأمثلة. لما يجيب لنا ابن جوزي رحمه الله المثال هذا لا يصلح مع الحنفي، لا يعني أن الحنفي يخالفون في الأصل، لا يخالفون في التطبيق، مفهوم؟ فهنا لازم علاش باش نفهموها مليح أصول الفقه لازم نربط الأصول بالفقه، وإلا كتنظير وحده تقول إذا اتفق الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد. نبدأ نجير تطبيقنا الآن نلقى الحنفية لا نقول مخلطين الحنفية رو الأصل يقول يحمل المطلق على المقيد، نقول لا هذه عندنا من باب آخر احنا كل إذا المثال اللي ذكرته هذا ما هوش نفسه. لذلك احنا نفهمه أنا الأول هذا بالاتفاق يحمل المطلق على المقيد. وش نتصور يا جماعة؟ يبقانا الخلاف في الأمثلة، لازم نختار الأمثلة المناسبة. المثال أمامكم هذا مثال أمامكم شاهدين وشاهدي عدل، إذا صح عندهم راه مناسب شاهدين وشاهدي عدل. الإشكال الآخر عندنا في الحنفية عندهم لازم يكون القيد في قوة الإطلاق، معناها لا يمكن لحديث أحد عندهم معناها في ظن الدلالة أن يقيد مطلقا متواترا مثلا، هايوا لازم يسوي في الدرجة. نعم مثل التخصيص نفسه، نعم التخصيص كذلك هم بالشرط وبش يخصص لازم يكون قوي مثله في درجته. نعم نواصلوا. الثاني متحد الحكم مختلف السبب، متحد الحكم مختلف السبب، وهذه فيها خلاف المسألة. لما يكون الحكم متحد لكن السبب مختلف كالرقبة المعتقة في الكفارة قيدت في القتل بالإيمان وأطلقت في الظهار فاختلف هل يحمل فيه المطلق على المقيد أم لا. مثلا قوله تعالى من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، وفي الظهار وش قال؟ الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، تحرير رقبة في الظهار تبعوا معايا حنا جايين ليه الشيخ نقول المالكية معاهم ولا لا لأن تنظر الخلاف. شوفوا معايا لأن نفهم مستعى المسألة هنا رب العالمين أطلق في الآية الظهار رقبة من قبل أي تمسى، لو أن واحد أعتق رقبة كافرة أعتقها في سبيل الله هل تجزئ في الكفارة أم لا؟ إذا اعتبرنا النص وحده الأول تجزئ ولا لأن لفظ مطلق ربي قال رقبة وخلاص، رقبة نكر على الشيوع رقبة صغيرة كبيرة ذكر أنثى مؤمنة كافرة لما ننظر لوحدها للنص، لكن لما ننظر إلى نص آخر بالصحراء وفي مسألة أخرى مش نتفهمه. في سبب آخر. إذن الحكم نفسه اعتاق اعتاق ولا لا؟ نفس الحكم هنا اعتاق رقبة وهنا اعتاق رقبة. لكن هذا كان السبب بتاع الظهار، وهذا السبب بتاع القتل الخطأ. لأن هل يحمل المطلق على المقيد؟ ما معنى يحمل المطلق؟ معنى لكن نفهمها الآية هذه، نفهمها بالتقييد على الآية الثانية، هذا معناها يحمل المطلق على المقيد. هايوة، معنى حتى في الموضع هذا انقلبي الإيمان. هنا السؤال وش يقول؟ قال فاختلف. هايوة، من يعطيني الاختلاف وشو؟ الاختلاف هنا بين الجمهور الحنفية، بين الجمهور والحنفية. الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد هنا. الاختلاف في السبب، كل حاجة وحاجتها، هذه في ظهار وهذه في قتل. أنا عند الحنفية لو أخرج واحد رقبة في تقها في تقها مطلوب. لأنك نحركه هي، خلوني أن نعم. قلت عند الحنفية في الظهار إذا أعتق رقبة كان قد حقق. حنفية، الحنفية عند الحنفية إذا أعتق رقبة كافرة كان قد حقق المطلوب منه وخلاص الكفارة قد أتى بها. لكن عند الجمهور لا، علاه؟ لأن الجمهور ماذا؟ حملوا المطلق على المقيد. نعم، نروح الآن لثاني ثالثا. مختلف الحكم متحد السبب. السبب واحد لكن الحكم مختلف. لا وش بيه؟ لا يحملون مع الجمهور المالكي إلا ممكن بعض الأقوى في المذهب. نعم، يحملون مطلقا اللي يراهم رقبة مؤمنة. سنرجع نتحقق بها المسألة، معلش. نعم، نتحقق بها بإذن الله. هو شيخ هو قال لك شيخ هو جاي الكلام، كلام ابن جزي. قال لك في القسم، في هذين القسمين مذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذين القسمين خلافا لأبي حنيفة واختلف فيه أصحاب مالك. معنى القسم هذا والقسم اللي قبله، معنى أصحاب مالك اختلفوا. فبالصح الحنفية مشهورهم أنه لا يحمل، المالكية معناها المسألة فيها خلاف. نعم، إذن نواصل. قلنا مختلف الحكم متحد السبب. رب العالمين في آية الوضوء وش قال؟ وأيديكم إلى المرافق. وفي التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما قالش أيديكم إلى المرافق. هل نحمل الآن المسح في التيمم على المرافق تاع الوضوء ولا لا؟ هنا ما بين الوضوء والتيمم السبب واحد، هو الطهارة، هو الطهارة. لكن الحكم يختلف، هذا كمسح وهذا غسل، مسح وغسل. هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ قال لك مذهب الشافعي، شافعي حمل المطلق سبب فيهما واحد وهو الحدث، أو اللي رو كما قلنا الطهارة، إرادة التطهر. الآن ومذهب الحدث، نعم، معنى سبب الوضوء وشو؟ رفع الحدث. نعم، سبب التيمم وشو؟ نعم. إذن ومذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذين القسمين. الشافعي ما كاش اختلاف عندهم، القسم لو القسم الثاني والثالث، فهمنا القسمين، خلافا لأبي حنيفة واختلف فيه أصحاب مالك. الإمام مالك أصحابه اختلفوا في هذا المشكل. إذن الخلاف المشهور بين الجمهور المقصود بهم في أصول الفقه دائما الجمهور هم الشافعية، نعم، والحنفية. المالكية فيها خلاف المسألة. الرابع المشهور هو هاو شيك الحديث، نعم، مش المشهور يحمل الشيخ. شوف في هذه ما هذه فيه خلاف، لأن تع التيمم عندهم المرافق مش من هذه، لا عندهم حديث وعندهم قياس، نعم، بالصحة مش هذه حمل مطلق على المقيد، فهمني كيفاش؟ نعم كيف؟ هو تون في المسألة هذه ها يعدهم أثار أخرى. هذا علش نتو نجاوب على الشيخ بعدين نتو نجاوب عنك عشان شوفوا معايا جيد كلام زميلكم. المالكية عدهم المالكية في التيمم أن عدهم المرافق، بالصحة دليلهم مش هذا حمل مطلق على المقيد، لا، الدليل تاعهم عندهم حديث وإن كانت عند الجمهور لا تثبت، عندهم أثار ممكن عن صحابة كما قلت أثار عن التابعين، عندهم قياس شبه، كاين أشياء مش هذا دليلهم وحده اللي باش يردوا عنهم أصوليا. قال لا يحمل المطلق على المقيد ولا يحمل المطلق على المقيد. فلذلك رو أصول الفقه كالفقه رو عندما ننظر في مسألة ننظر إليها من زاوية واحدة فقط، لا رأي من عدة زوايا. أنا درنا قاعدة يحمل ولا يحمل، بصح قادر عند الذين يقولون يحمل في هذه المسألة بالذات لا يحمل بالرغم حكم وسببه، لأن عندهم اعتبار آخر، اعتبار آخر، نعم. جوابا على زميلتكم قالت التيمم ليس رافع للحدث، هو رافع للحدث حكما لا حقيقة. أك معايا شيف؟ هو ليس، نعم، وهذا أيضا في خلاف ما هل هو نسبيح وعند المالكية هو مبيح ولا رافع، لكن يبقى الخلاف. لكن هو في الأصل كنقول السبب واحد، السبب هو إرادة الصلاة، معناها إرادة الصلاة ما تقدرش تصلي بلا تيمم بلا وضوء، فهو يتفق مع الوضوء في القضية هذه أن كلاهما لا تستطيع الصلاة. كنقول في الحديث لا صلاة إلا بطهور، الطهور هذا قد يكون حقيقي اللي هو وضوء ولا غسل، وقد يكون حكمي اللي هو التيمم. نعم تفضل شيء. الآن نواصل. رابعا مختلف الحكم مختلف السبب، السبب مختلف والحكم مختلف، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعا، هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. يعود السبب مختلف والحكم مختلف، مثاله قوله تعالى في السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله، فاقطعوا أيديهما، قالك أيديهما، وجينا الآية على الوضوء وأيديكم إلى المرافق، هل نقصوا لهديه للمرافق حملة للمطلق على المقيد؟ لا، الحمل مطلق على المقيد ويكون فيه ما على الأقل كان اتحاد في حاجة، سبب حكم، عدو لا سبب لا حكم، إذن لا يحمل مطلق على المقيد. هذه في السرقة سبب تحى السرقة والحكم القطع، والأخر ماذا؟ السبب اللي هو الطهارة والحكم الغسل. إذن يختلف، ركم معايا، هي لو تكتب أفضل هي معنا، لكن أول الصبورة الآن مش عملية بالطريقة هذه. نعاود أكم فهمين السبب والحكم. شوف المسألة هذه، السبب، شكرا شيخ، السبب في الوضوء، ما بين الوضوء، السرقة الأخرى أيديكم إلى المرافق، يطلق على المقيد هذا بالاتفاق. نأتي الآن إلى الباب السادس. الباب السادس وفيه فصلان. واضح المطلق على المقيد؟ أي سؤال قبل ما نواصل. قلنا المطلق إذا كان لا يوجد ما يقيده فيحمل على إطلاقه. إذا كان التقييد تاعه واضح في آية نفسها مثلا وغيرها راه يحمل على التقييد. وإذا كان مطلق في مكان في موضع ومقيد في موضع آخر عندنا أربع حالات. الحالة الأولى يتحد السبب والحكم. الحالة الثانية يختلف السبب لكن الحكم واحد، كما في عتق الرقبة حكم واحد عتق الرقبة بصح السبب مختلف. والثالثة العكس، نعم اتحاد السبب واختلاف الحكم، والأخيرة اختلاف الحكم والسبب. الباب السادس في النص والظاهري والمؤول والمبين. الفصل الأول في معنى هذه الألفاظ. شعدكم الآن ولذكرها بتقسيم، نعم معنى الألفاظ ولذكرها بتقسيم، وهو أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص، على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره. شفت أنا ينبه الآن، هو أعطاه معنى للنص وبعد قال لا الفقهاء كيعبروا عن النص يعبروا عنه حتى في المحتمل. هذا عليه جماعة الخير الآن في المصطلحات ينبغي أن ننظر إلى السياق وننظر في اصطلاح من هذه المصطلحات. يجي واحد يقول لك كلمة اصطلاحا، اصطلاح من؟ اصطلاح النحويين، اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الأصوليين، اصطلاح نعم متقدمين متأخرين، إذن يختلف في الأمر. نعم نعم يقول لك في المسألة نص معناها كان دليل وخلاص، هذا عند الفقهاء. بس عند الأصوليين يقول لك نص في المسألة، هذا الدليل، نص في المسألة. نص كلمة النص عندهم تعني، وسنشرحها الآن بكلام الإمام الباجي. فحبيت نقول من خلال هذه الملاحظة أننا دائما العبارات والمصطلحات نفهموها في لما يقولها واحد أو قالها واحد نحوي، قالها واحد أصولي، قالها واحد فقيه، قالها واحد، يختلف في الأمر. نعم وإن احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهرا، وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولا، وهو مشتق من التأويل ومعناه إخراج اللفظ عن ظاهره، وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر فهو المجمل. وأما المبين فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه، وهو يشمل النص والظاهرة فهو نقيض المجمل. سنوضح هذه كل بالأمثلة. شو نبدو بالأول الساعة الإمام الباجي وش يقول عن النص؟ يقول اكتبوا، لا اكتبوا العبارة هذه بالذات. النص ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته. شوفوا عبارة رائعة جدا في الدلالة على معنى النص. ما رفع في بيانه إلى أبعد غايته، ما رفع في بيانه إلى أبعد غايته، ما رفع في بيانه إلى أبعد غايته، من حاجة كلام واضح واضح واضح يدل على حاجة واحدة، ما لم تحتملش أنك لعل قصد كذا لعل نص، مفهوم؟ إذن ما رفع في بيانه إلى أبعد غايته. قالك هذا كلام مش كلامي، كلام الإمام الباجي. وش قال؟ قال بعضهم إنه مأخوذ من منصة العروس التي توضع عليها العروس وتجلى لتبدو لجميع الناس، سميت بذلك لأن ذلك أتم ما يمكن أن يتناول به إظهارها وجلاؤها. نص بكريكين معناه وقت الإمام الباجي منصة العروس يعني. هذا مش حبيت نقول من العبارة، معناه منصة العروس معناه أنا مكان تظهر فيه الجميع بوضوح، مفهوم؟ وأيضا قال لك النص في اللغة العرب يقول لك نص في السير، نص في السير قال لك رو إذا صحت العبارة حث دابته على السير أقصى ما عندها من قوة في السرعة، نص في السير أي حط اللي كان كما نقوله احنا الآن. إذن النص هو يبدو الأمر فيه واللفظ فيه يدل على معنى واحد بجلاء تام، فهمنا؟ وإن كان حتى هذه المسألة في التعبير عنها حتى عند الأصوليين رفيها نظر عليه، لأن قدر يكون في المسألة نص يرى أصحاب القول أن هذا الدليل نص لهم، معناها لا يحتمل، هو يحتمل كما قلنا في مسألة قتل المسلم بالكافر، هل يجوز قتل المسلم بالكافر؟ الجمهور وش يقولوا؟ يقولوا عندنا نص في المسألة اللي هو لا يقتل مسلم، خلاص نص. تتسخصي فيه يجوز نقتل المسلم بالكافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا يقتل مسلم بالكافر، ومع ذلك الحنفية جابوا لهم لعلكم لاحظتم الآن كيفاش الآن رأي لا يحتمل. أيوة معناها هناك من يراه نص في المسألة اللي يبين له واضح باللي يراه لا يحتمل، نعم، فمن تركها فقد كفر. وبصح يرون نص، من تركها الصلاة فقد كفر، نص في المسألة، لكن الآخرين لا، يقول لك الآن الكفر كفران وكذا ويبدأ التفاصيل الأخرى. إذن وعلى ذلك على هذه المسألة عند الفقهاء الإمام الشافعي له عبارات كثيرة تدل على أن بعض الأحاديث يراها نصا لكنها لم تثبت عنده، فيقول لو ثبت حديث فلان أي الراوي لقلت به، وعلى ذلك تحمل العبارة المشهورة إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو مش يقصد بأي حديث ظاهر، لا يقصد به النص، يعني كان يظنينها بلي رأي حديث دز معناها كل ما تلقى حديث أعمل به بدون نظر إلى الأدلة الأخرى، لا هو القصد أن الإمام الشافعي، وهناك أحد الأساتذة إذا كانت له رسالة أظن هو أظن شنوف عادل شنوف الآن رسالته في هذا السياق الأحاديث التي الآن توقف فيها الإمام الشافعي وقال لو صحت لعملت بها، شفت الآن معناها الآن هي رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة أضرار، معناها الآن هذا الكلام ماذا يعني؟ بيروا بعض الأحاديث قد تكون نصا في المسألة تقطع كل خلاف لكنها لم تثبت، لكن لو ثبتت لقطعت كل خلاف، إذن هنا هذا يسمون النص. هنا قلنا بصح الآن هي ظاهرة في الدلالة، مثلا لم أعطيك مثال حديث ليستدلوا به المالكية في التيمم أنه ضربتان، الضربة الثانية إلى المرأة، هذا لو ثبت الحديث لكان نصا في المسألة، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو ضربتان والضربة الثانية إلى المرافق، يبقى لنا الخلاف تو هل التيمم من التيمم والمرفق ولا لا، ما يبقاش الخلاف، لو ثبت لكان نصا في المسألة، نصا في المسألة، نعم. النص لا التأويل ولا لا يحتمل التأويل ولا يحتمل التخصيص ولا يحتمل، نعم نعم، المحكم يقال المحكم والمتشابه، نعم. الآن نواصل، خلاص النص إذن لا يحتمل إلا معنى واحد، روحوا لي الظاهر، الظاهر وش يقول عنه الإمام الباجي؟ هو المعنى، نعم، صياغة، لا ما كاش صياغة شيخ، كاين معنى هنا، لا توجد ألفاظ معينة باش نقولوا هذا نص، احنا رانا نتكلم يا جماعة الخير عن المعنى الآن، عن المعاني، لا نتكلم عن الألفاظ، الألفاظ تكلمنا عنها في العام وخاص نعرفوا عند ألفاظ وصياغ معينة، بالصح في هذه، هايوا، اللفظ هنا اقترن بمعنى، إذا كان دل على معنى واحد، هاو نص، دل على معنيين أحدهما أقوى من الآخر، الأقوى هو الظاهر والآخر اللي مرجوح هو هذا مش الخفي المؤول. نعم المؤول إذا كان محتمل لهذا وهذا هو مجمل. إذن هكذا. إذن القضية إحنا في المعنى الآن، نحن الآن ليست له صيغة لفظية إنما نعم دلالته على معنى، دلالته على معنى. نعم نعم هنا هو دلالة الألفاظ رأى فيها خلاف كبير في التقسيمات حتى بالحنفية والجمهور دلالات. نعم نعم باعتبار أنه محكم ولا من هذا منسوخ، باعتبار أنه مجمل أم مبين ولا مفسر. نعم أني فاهمك الشيخ محمود فاهمك، وقلت لك حتى الاعتبارات هذه فيها خلاف بين الجمهور والحنفية، وأنا كنا في دلالة الألفاظ هي كنا في دلالة الألفاظ. نعم لكن واحدة تركز على اللفظ كلفظ كصيغ لفظية عام ومطلق وخاص ومطلق، والأخرى تلق على المعنى خفاء ووضوح وبيان وتفسير وهكذا. نعم روحوا للظاهر الآن. الظاهر هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ. اللي يسبق الأول هذا تسمع كلمة أنت الحاجة اللي تبادر ذهنك طولك تسمع هاك كلمة هاك يسموه الظاهر، وقد يكون المراد غير الظاهر. فهمنا من الظاهر هو المعنى هذا الباجي. نعم الظاهر هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ. اللي يجي الأول هذا كنسموه الظاهر، ويكون في بعض المعاني أظهر إما لعرف استعمال في لغة أو شرع أو صناعة. عليه بالك ظاهر أنت بحكم اللغة ولا بحكم العرف ولا بحكم الشرع، تسمع الكلمة هذه يتبادر إلى ذهنك معنى هاك المعنى الأول هذا اللي جاك هذاك يسموه الظاهر. قد يكون أو قد يكون هو غير هو ليس هو المقصود، لكن هذاك الظاهر هذاك هو الظاهر. نعم ظاهر. نعم هذه أحدهما أرجح، عبر عنها المصنف بقوله إن كان أحدهما أرجح. التأويل عكسها الآن المؤول هذا الاحتمال المرجوح المؤول. نعرف التأويل احنا هو صرف الكلام عن ظاهره الى وجه يحتمله. هنا جينا القرائن الشيخ الان الأدلة بصح كي نقول ظاهر لا مش أيهما أولى، هو من بعدك تبحث أنت الظاهر يتبدل لك ابتداء. مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة يتربصن ظاهر من العبارة أنها خبر مش أمر. ظاهر تو ظاهر يتربصن مش أمر، لم يأمر الله تعالى بالتربص ثلاثة أشهر، إنما الظاهر أنه بالصح كي نرجع الأحاديث ونرجع كذا لأن نقول لا مش الرأي المقصود بها الأمر، المقصود بها الأمر. بالصح قادر واحد أخر لغوي ولا كذا ولا واحد يعرف الأمور الشرعية من البداية تظهر له بالرأي أمر، لكن في البداية اللي ما يعرفش وما كذا يظهر له باللي راهو قصد خبر والوالدات يرضعن أولادهن مثلها من دخله كان آمنا، يظهر بالله خبر صح. كي نبدو نتحق ونبدو كذا نلقوا أن موش هو الظهر هو المطلوب، المطلوب هو عكس الظهر اللي هو المؤول، والمؤول هذا يكون بقرائن وبأشياء وبأدلة. فهم؟ نعم هي تأويل، كلها دخلة في التأويل، لكن المثال هو لما يركزوا معاها قدر يقو بعيد شوي. لكن هو القصد وشو القصد؟ ظاهر ومؤول. القصد أنك كلام قد يظهر من كلام ظاهر ظاهر. شوفوا يا جماعة، نعم نعم نعم نعم، هذه باعتبارها هي العلة الوحيدة. بصح هم الحنفية بيقولوا حتى بلولهم أم يقولوا حتى بل، لكن يضيفوا لها بالقياس للقيمة، فهمنا؟ بصح حتى لو لا يقولوا به هو متى يرجع عليه بالنقد لما تكون العلة هي هذه فقط، وفي وقت لما تحققش فإذا هنا نرجع على الأصل بالإبطال. وش حبيت نقول في القضية هذه؟ الظاهر والمؤول وحتى في كلام الناس يا جماعة، بغض النظر عن النصوص الشرعية، تو انت كي نتكلموا تقول يتكلموا مع بعضاكم الآن الأسبوع الجاي كاين امتحان ولا ما كاين كذا، يقول لك واحد والله الظاهر من كلام الشيخ باللي راه ما كانش، قال عندي كذا وعندي كذا، الظاهر من كلام الظاهر. بصح يجي واحد يجيبك معلومة أخرى إضافية باللي راه لا وقالوا كذا وكذا كذا. إذن احنا الآن الظاهر من الكلام بالأول ماذا تبادر إلى ذهنك؟ ماذا تبادر إلى ذهنك في البداية؟ فهمنا ولا لا؟ نعم، هنا دخلوا الآن، هذه تأويل، هنا ندخلوا التأويل. المهم وشو الظاهر؟ الفرق بين النص والظاهر وكذا. النص رو ما يحتملش. نعطيكم مثال، لما يقول رب العالمين فاجلدوهم 100 فاجلدوا كل واحد منهم 100 تجلى، 100 اسم عدد وشي 100، لا 99 ولا 102، 100 نص. فاقطعوا أيديهما، نص لا يحتمل. بصح المشكلة عند الأدعياء الحدث والتنوير يحتمل عندهم، احنا عندنا نص. تو قطع يد السارق، القطع وشو قطع؟ لا قال لك القطع قد المضروب به الضرب فقط، مش القطع، المنع. بدي يدلك واحد التأويلات، هاي يسموها تأويلات. بصح هو لا يحتمل تأويل النص هذا، هو نص ولا لا؟ تو أدعياء الحدث ما يقبلوش قطع اليد هذه، شوف فيها تخلف وشو فيها. وربي قال فاقطعوا في القرآن بنص محكم، أنا في عدتي لا تقول لي حديث أحد لا عدتي. وهم مع ذلك يحاولوا يأولوه، يقول لك فاقطعوا أيديهما أي امنعوا، امنعوا أيديهما معناها تمنعوهم من السرقة، شو معناها تقطعوا؟ إذن تأويل بعيد جدا لا يقبل، لأنه نص قطع. هايو نزيد حاجة أخرى في قوله تعالى، تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، واضربوهن، ضرب ضرب ضرب. هم يبدأ أول لك لا الضرب معناها في اللغة الضرب وفي الأرض والمشي وكذا، المقصود ضرب ليس الضرب. تأويلات بعيدة جدا، لكن يبقى نص، يبقى وشيء الآن النص تفسيره مثلا كيفية الضرب صورته متى يكون نطاق أمور، هذه أمر آخر. صح هو كضرب ضرب. فهناك من يحاول في زماننا اليوم نصوص بمعنى الأدلة وبمعنى الأصول للنص الذي لا يحتمل، ويحاولوا ماذا يأولوها ويحاولوا يبعدوها عن المعاني التاح. إذن فمفهوم الظاهر، الظاهر ما يتبادر إلى ذهن السمع أول مرة، هذا هو الظاهر. ومن بعد المؤول، المؤول هو الاحتمال الثاني. لما يجي قرار الآن من الرئاسة بسبب الوباء تعليق الدراسة، والله الظاهر أن الدراسة معلقة، الناس كل ابتدائي متوسط ثانوي جامعة، بصح مسمى ظاهر هذا. بصح يحتمل أن الجامعة لا ما تعلقش، يحتمل هاك الاحتمال تاع الجامعة لا ما يشملهاش القرار، هذا كيبقى مؤول. معناها ممكن راهو من بعد تفاصيل يجي لا الجامعة راه عندها حاجة خاصة. بصح الظاهر من الكلام ظاهر باللي راهو الحكم عام لي جميع أنواع الدراسة. إذن الظاهر ما يتبادر إلى الذهن أول مرة، المعنى الذي يسبق إلى فهمي السامع. الآن المجمل، شو المجمل؟ هو ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر بيانه إلى غيره، هو الذي لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر بيانه إلى غيره. ها مبين. هلا مفصل، هاي فيها وكي يسموه المفسر، هاي كلها تقريبا اصطلاحات واحد. كلمة مجمل معناها اللفظ يحتمل ويحتمل وما عنديش ترجيح، ليس لدي ترجيح، أحتاج إلى قرائن أخرى خارجية ليس من اللفظ أفهمه. مفهوم المجمل وش معناه؟ ما نقدرش نفهمه من اللفظ، لازم أدني قرائن، نحتاج يفتقر إلى غيره. من أمثلة ذلك قوله تعالى ومن قتل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. السلطان في ماذا الآن؟ يبقى مجمل، جعلنا لوليه سلطانا. هل السلطان في القتل، في القتل، في الدية، في الحبس، في أي شيء؟ السلطان تاع الولي في ماذا يكمن؟ في القتل ولا في أخذ الدية ولا في الحبس ولا في كذا، في ماذا؟ إذن هنا مجمل نحتاج إلى وين تو؟ نحتاج إلى السنة، نحتاج إلى معناها إلى أدلة أخرى باش تبين لنا الآن حدود السلطان في سلطان الولي. نعم نعم نعم نعم نعم، جعلنا لوليه سلطانا. نعم هو المطالب بالدم. نعم نعم، هذا مما استدل به على تصرف معاوية رضي الله عنه من هذا الباب. نعم اي نعم، سلطان لأنه من بني أمية، من نعم لأنه من بني نسبه، فهو طالب بدمه، طالب بدم عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم نعم، إذن ونصلنا خلاص المجمل نعم يفتقر إلى بيان، لفظ يفتقر إلى بيان، هذا لفظ مجمل. لا الصلاة وممكن لما نحملها على الحقيقة الشرعية هي واضحة، لكن نتكلم عن لفظ مجمل يحتمل ويحتمل، وليس لدي الآن من اللفظ في حد ذاته ما يحدد أيهما أقوى من الآخر، ما عنديش الآن. يعني فاهمك أنا فاهمك، بس لا بالصحة، أي من باب آخر الصلاة لما نحملها على الحقيقة الشرعية خلاص اتضح الأمر، ما يحتاج. لا الآن هي معروفة عندنا بصح، هي معروفة تو الآن الصلاة في طار وفي سياقها الشرعي في النص الشرعي إذن واضح، لكن تتكلم الآن أنك لا تعرفها من النص في حد ذاته، معناها تحتاج إلى أدلة أخرى وتحتاج إلى أمور. مفهوم؟ هاني قلنا الآن من حيث الحقيقة الشرعية إذا اعتبرناه، وإلا إذا كان قضية متردد بين اللغة والشرع هنا نعود الروح المجمل، هيك عود حاجة كان أمر بصلاة، هل يقصد أن يسلم الآن صلاة ولا يقصد الصلاة للدعاء؟ فهمنا هنا يكون الأمر. نعم نعم نعم لا هذاك امر اخر، تنقول لك هذيك مش قضيه مجمل وظاهر، فانكحوا ما طاب لكم النساء عام، معناها يبقى لفظ عام، لكن هذه تدخل، لا تنقول لك هذه تدخل في وين، تدخل في مساله هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب، هي جت في بسبب اليتم، هي السبب بتاعها الآية بالصح ليست خاصة بها. يعني فاهمك تون نعم لا لا لا أقصد قبل أنا الآن الراحة رغم الإدارة تقولي تول على 10 خلينا نكمل هذه فقط لأن ممكن هي أشارت إلى مسألة في قضية التعدد. السياق الذي أو سبب نزول الآية ولا السياق الذي جاءت فيه الآية التعدد هو جت لأن قديما نشكانه كان قادر الرجل يربي يتيمة يربيها هو يكون هو وصي عليها لما يكون وصي عليها وتكبر إما يريدها لنفسه أو لولده هنا الآن قد يظلمها حقها في المهر عليه عليه لأنه ما تقدرش ترفضي وما تقدرش تقول هذا مش حقي المهر عليه اللي يعطيها اللي جت لأنها يرباها وكذا فيبخص لها حقها في المهر مش كما يديها واحد براني يديها واحد شوف كيفاش الآن عدل تاع الشريعة معناك يطلبها واحد آخر ما قدر تطلب الشعب أنا في مهر ولا في كذا ويتمدى لها مهر المثل بالصح لما يكون هذا السيد هذا هو بشديها يديها هو ولا بشديها الولدة هي هذه شغل أنا ربيناها معدا حتى حول وقوم ما تقدش ترفض لأنها طلب وما تقدش طالب بشيء فرب العالمين يقول فانكحوا ما طاب لكم من نساء عليه أنت خليها هذه روح الغير معناها الآن عندك الحق بالتعدد عندك في غير معناها عليش لأن كاين شبهة تاع ظلم نعم أتوا النساء صدقاتي هنا نحلجت بعدها عليش لأن فيها ظلم وربي ضد الظلم شوف عطى حق المرأة حتى في القضية هذه لأنها قدس الظلم لأن تكون في حجر واحد ولا تكون في تحت وصية واحد من بعد يظلمها حقها إذن نواصل إن شاء الله بعد الراحة الآن الراحة العاشرة الراحة عشر دقائق المرة هذه يا جماعة الخير عليه لأن راني ممكن الساعة 11 خلاص ننهو الحس راني باش ننتقل نلتحق بالجميع فبارك الله فيكم حافظوا على الوقت ما تحركوش ياسر هاو اللمجة جمالكم لنا يا شيخ ما كاش الروحان غادي أنتم روحوا لجهة النساء ما تطولوش يا هاي إذن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وملاه أما بعد إذن نواصل ما تيسر لنا إن شاء الله في الوقت المتبقي من مسائل توقفنا عند المجمل فقط تنبيه للطالبة شيفة كانت ذكرت المثال ذكرت مثال فانكحوا ما طاب لكم النساء ونبهنا الشيخ محمود زعيم بارك الله فيه لأن المثال استشهد به الحنفية فعلا لكن موش في السياق الذي استشهدت به الطالب هم رغم استشهدوا بهذا المثال في الظاهر والنص فانكحوا ما طاب لكم النساء الظاهر أن نساء أخلص بدون قيد بعد النص جاء على التحديد اللي هو تحديد التعدد بالأربعة فقط إذن فهذا هو بالصح ما تستدلوش بهذه الآية على أنها تقترن بالسياق الذي أو سبب النزول الذي نزلت فيه الآية هي قضية اليتامى لا هذه كرا الآن ندخل القاعدة اللي قلت لك عنها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي صح وردت في اليتامى نعم لا مش قضية دري في المجموعة لأن الحصة الجاية يكون الامتحان الآن وش حبيت نقول استدلال في ماذا أعطينا وجه الاستدلال الإشكال الآن في وجه الاستدلال أما نحن لا ننفي أن هذه الآية قد يستدل بها على ظاهر أو على نص صح محل الاستدلال هل هو نفسه الذي ذكرته ارتباطها بقضية اليتامى اليتامى هي السبب فعلا لكن العبرة بالعموم هو العبرة بالعموم ما عندش علاقة بالسبب نعم معناه قد يقول ممكن أن الآية ابتداء نزلت في اليتامى معناه هي نص في اليتامى وفيما عداها ظاهر ممكن معناه الآية نص في البداية على لارتباطها باليتامى فهي نص فيه ممكن كيف؟ لا في فهمك للآية لأن احنا الآن الآيات إشكال نحن دائما نحتاج إلى التفسير لفهمه وإلا الصحابة الكرام كانت كثير من الآيات يفهمونها ولا يحتاجون للسؤال عنها أصلا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الآيات فقط لماذا؟ لأنك تشوفها من السياق مباشر، ما تشوفها من هي الآية من لفظها تشوفها. هنا قلنا باعتبارات عادة، هنا قلنا الآن قضية النص والظاهر، رو باعتبارات. قد يكون اللفظ نصا لي وظاهر بالنسبة لك، مو باعتبارات ولا لا. قد يكون النص هذا الدليل نصا عند الجمهور، لكن عند الحنفية ليس بنص، هو مؤول وظاهر، فهمنا أم لا؟ نعم. فإذا القضية تبقى باعتبارات. احنا الان كي ندرسوا ان النص لا يحتمل تاويل، يحتمل معنوات، خلاص هذه معنى النص. يبقى الان اعتباره، الان هذا الدليل اعتباره نص من عدمه، تختلف وجهه النظر عاد. ممكن، نعم. على هذا الكلام إذا ممكن هو كلامها صحيح. فانكحوا إلهي، تتكلم عن اليتامى الآن، ما يتنشع عبر التعدد. نص فانكحوا ما طاب لكم. نعم. إذا نظن المسألة ما يشك هي فقط الآن عودين الآن العبارة اللي قلتيها، عاود اكتبيها في المجموعة وتونا نعلقوا عنها فهم بإذن الله تعالى باش تحل الإشكال معنا إذا كان كاين إشكال. خلونا نكملوا يا جماعة الخير. هاي أما المبين، وتوقفنا عند المبين، وكاين اللي يسموه المفسر، مبين والمفسر. ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره. ما فهم ولم يفتقر في بيانه إلى غيره، هذا المفسر. بصح المبين اللي قاله المؤلف الآن قال وهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه، وهو يشمل النص والظاهر، فهو نقيض المجمل. عدنا المجمل وعندنا يسموه المفصل. الآن المجمل هذا رو يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، وليس لدينا أي ترجيح، لدينا أي بخلاف المبين. المبين إيش يدخل فيه؟ ظاهر ويدخل فيه النص. بالصح المجمل، المجمل لم يترجح، ما عندك حتى مرجح. هنا الآن يفتقر إلى بيان آخر، يفتقر إلى أدلة أخرى. نعم. فإذا جاء البيان خلاص، سنذكر أمثلة على ذلك. نعم، عن المجمل هجيتنا الآن في المسائل المتفرقة، ما نسبقوش الأمور. روحوا الآن الفصل الثاني في مسائل متفرقة، كي نقول مسائل متفرقة تتعلق بما كان، نعم، الكلام حوله. المسألة الأولى، شوفوا الآن سأمر سريعا على هذه الكلام لأن كنا قد فصلنا فيها سابقا. المسألة الأولى، البيان يقع بالقول، عندنا لفظ مجمل، البيان قد يقع بالقول، مثل الحديث، حديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقط السماء العشر، هذا مبين لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، هو مجمل الآن. قديش سيدي آتوا حقه وقديها حقها؟ هنا جدنا البيان وان جاء بالقول في السنة، البيان أتى بالقول. عندنا البيان يقع بالمفهوم، ويقع بالمفهوم، ديما نذكر المثال في 40 شاة شات. هذا الآن بينت ماذا؟ للمفهوم نات على في الغنم السائمة الزكاة. قال لك زكاة، قديش الزكاة تتاح في سائمة الغنم زكاة قديه؟ بعد الحديث الآخر بين لنا الآن تفصيل 40 شات، في 40 شاة. فهمنا؟ إذن هذا التفصيل البيان أتى بالمفهوم. المفهوم مش مقصود به، يعني لم أوضح بعد في المعلوفة. نعم، معناها الآن البيان يقع بالقول ويقع بالمفهوم. المفهوم أن المعلوفة هايوة، فهمنا؟ بمفهوم المخالفة إذا عملنا به ما تدخلش، المعلوف مفهوم مخالف تخرج. مش معناه الكلام هذا، مش ما تخلطش الأمور. في 40 شاة، معناه في كل 40 شاة مهما تكون هالشات هذه، جينا المفهوم خرجنا الشات المعلوفة أنا ما تدخلش في القضية هذه. منين خرجها؟ منص منطوق، لا مفهوم، لأنها قال تحتمل وتحتمل مجمل، قدر نسموه البيان والجاء باش نعرفوها معلوفة ولا سائمة. جاء في المفهوم، لأن احنا وش قالك؟ قالك في سائمتي الغنم زكاة. خرجنا احنا بالمفهوم، شو استفدنا احنا؟ أن غير السائمة اللي هي المعلوفة لا زكاة به. إذا وش نقول؟ لا زكاة في المعلوف، هذا وش سموه؟ مفهوم مخالف. مفهوم، المفهوم هذا هو اللي بيننا النص هذا أو المجمل هذا. قال لك في 40 شاة، هذا مجمل. جاء المفهوم بيننا باللي راهي معلومة مش داخلة بالقضية، داخلة بالتخصيص بالمفهوم. تكلمنا عنها قبل بالتخصيص، مفهوم نعم. إذا التخصيص نعم داخلة بالتخصيص. إذا التخصيص قدر يكون بالقول، قدر يكون بالمفهوم، وقدر يكون بالكتابة. مثاله كتابته صلى الله عليه وسلم مقادير ما تجب فيه الزكاة. كان المسلم يكتب كتاب فيه المقادير ما تجب فيه ويبعثه إلى عمال الزكاة وإلى عماله على الأقطار. إذن هذه كتابة. إذن البيان إن الله أوجب عليكم الزكاة، وش هو الزكاة؟ يجينا كتاب فيها التفاصيل تاع الزكاة وكيفاه وحساباته، فهمنا؟ إذن كتابته صلى الله عليه وسلم مقادير ما تجب فيه الزكاة وما يؤخذ إلى عماله على الصدقات، هذه كل كانت بالكتاب. الآن البيان قد يكون بالإشارة، البيان قد يكون بالإشارة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة وقبض الإبهام في الثالثة، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، الإبهام قبض الإبهام في الثالثة، معناها قده 29، ما اللي عود يشوف فيه يعرف ماذا بلنا 29. الآن أيضا حديث أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر، قال إن المرأة يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا الوجه، وأشار إلى وجهه وكفي. نعم هون احنا شايفين واحد الحدث آخر، شوفوا معي شيتي الحديث ضعيف وكذا. شوفوا يا جماعة الخير، وهذا الشيء الذي يجب أن نتعلمه، وأردت أن أبينه أبينها اليوم هو لا نحكم الأصوليين إلى قواعد المحدثين. شوفوا معي جيد، إحنا رانا ندرس فيها الآن كمثال لي جيد، معناه قدر المثال هذا كن حقه يثبت لا يثبت في خلاف الحديث الآن، هناك من حسن هناك من، لكن هذه كمسألة يدرسوها من بعد المحدثين. معناها الآن نحن لا نثبت أحكاما، إنما نحن نؤصل أصولا ونفهم قواعد، والقواعد قد نفهمها الآن بحديث، حتى حديث لا ضرر ولا ضرار مختلف فيه كثير من الأحاديث. لذلك هل نعم وهي ضعيفة، نعم كثير نعم كاين كثير من بل كاين كثير من الأحاديث هي الإمام يظن الإمام الترمذي لأبو داود، لا أذكر بالضبط الآن، أظن الإمام الترمذي لما جمع السنن كان من شرطه في جمعها أنه يجمع الأحاديث التي جرى عليها العمل أو جرى عليها عمل الفقهاء، أبو داود ولا الترمذي اللي في شرطه في كاش واحد المحدثين هنا. أي العمل أقصد عمل بها الفقهاء هو الترمذي، أظن الترمذي نعم. فلذلك من الانتقادات التي وجهت للشيخ الألباني هو تأليفه كتاب ضعيف الترمذي وصحيح الترمذي وغيره، عليه لأن أصل الإمام الترمذي عارف رو أحاديث اللي دينها ومش كلها صحيح، هو ذات الترمذي بحد ذاته عنده يحكم على الحديث حسن غريب كذا، هو في حد ذاته معناه إنما نرجع المنهج نتاعه في التأليف ابتداء، هو علاش ألفها مش ألفها في الصحيح. الإمام البخاري من البداية قال راني ألفت الصحيح وصحيح الصحيح، إمام مسلم كذلك، الشيخ تبع معنا فهمنا. بالصح الإمام الترمذي هو من البداية كان جمع الأحاديث مش غير الصحيح اللي جرى عليها العمل والتي قبلها الفقهاء، إذن من بعد أنت نظرك ضعيف صحيح، لا هو راه جمع الأحاديث التي جرى عليها العمل، هذا منهجه. فلذلك يختلف في الحكم في لما نكون في مجال مناظرة الآن ومناقشة مذاهب ونستدلك بالحديث هذا، قولي الحديث ضعيف أنا معاك، قولي الحديث ما لا يمكن أن تحتج به علي لأنه عندي ضعيف. بالصح لما يكون الآن نحن الآن نستعمله كدليل كاستشهاد كمثال كذا، هذه لا، لأن أصلا ياسر أحاديث وياسر أمور قد تكون ضعيف. وهنا يجيك نعم هنا قلنا في اختلاف، هو الألباني صحح ولكن اختلاف، لا وقع فيه اختلاف، نعم فيه اختلاف في سنده. إذن مش حبيت نفهم حاجة منهجية جماعة الخير، شوف معايا لازم طالب العلم يتعلم الآن قواعد، والقواعد هذه تصح له كثيرا من المفاهيم. نعطيكم مثال، يدرسكم الشيخ ياسين عموري في الحديث ويتحامل شوي على الفقهاء لا والمحددين هم الفقهاء فسدوا علينا، الأصوليين فسدوا علينا عن حقك، فسدوا عليك قواعد الحديث فهمنا. لكن احنا الآن في الفقه نتكلم والمحدثين بالغوا في كذا ولم، بالصح انت كطالب مش كل مرة تروح مع واحد، انما كاين اشياء نفهمها في السياقة، نعم المحدثين بالغوا في كذا، الأصوليين بالغوا ولم يهتموا بالتصحيح وكذا كذا. بالصح بعد الآن في النقاش وفي في الأمور كل حكم يأتي في محله، أيوة كنعود في معرض المحاججة والنقاش أبدأ أقول لي صحيح وضعيف وكذا. في معرض الآن يجيب لي واحد محدث كما ذكرنا مثال تاع الشيخ الألباني تاع الاستدل بالأحاديث على تحريم الذهب المحلق، هي وعنده حديث صحيح عنده، بصح نقول له عندك صحيحة بصح الفهم تاعها لا، فهم تاعها خاطئ فهمنا أم لا؟ إذن فكرد الآن في سياقها أنت صححت، معليش راك صححت الحديث، بس قد يكون الاستدلال بالحديث خاطئا، مش معناها رأوا الحديث صحيح خلاص رأوا الاستدلال صحيح وهكذا. إذن في كل واحدة في السياقة، المحدثين الآن في التصحيح والتضعيف في مجال ثبوت الحديث من عدمه، الأصوليين في الاستدلال، لأن علم أصول فقه كعلم المصطلح هي علوم آلة، معناها رأنا نستخدموها في الوصول فيما بعد الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، فهم يخدموا بعضهم بعضا، لكن بعد النقاش في الحكم الشرعي بناء على الاستدلال هل هو صحيح أم لا، هنا يجينا أمر آخر. مثلا حتى المحدث الآن قادر الفقيه يطلع ويهبط بعد يقول الحديث اللي استدلت به كله ضعيف، هنا إذن فلذلك لازم يجمع حتى الفقيه يجمع بين النظر في الأحاديث ثبوتها وفي دلالاتها. كان هنا نصيحة لبعض الأئمة، وحتى ممكن فيكم بعض المرشدات، ساعة واحد في خاصة في المواعظ وفي غيره يعود يبني الموعظة تاعها والجمعة تاعها كل على حديث، هو ضعيف الحديث ولا مكذوب، هو سمع قصص ولا سمع ويدل على الناس وكذا، ما تجيش الأمر هذا. لازمك كي نبني الخطبة تاعي ما نبنيهاش على حاجة ممكن تكون ضعيفة، نبنيها على أصل من الأصول، حتى استدليت بحديث ضعيف في السياق ولا كذا ما يضرش على أصل الخطبة كامل ولا الموعظة كامل، نعود نبنيها الخطبة تاعي كامل الموعظة تاعي كامل على شيء ضعيف لا يثبت. نكمل الآن بسرعة. نعم أيوة ليه من السنة، ما كاش إشارة في القرآن الكريم الإشارة بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين الصحابة بالإشارة. نعم كيفاه؟ لا لا لا، هو شوف معي جيد الكلام يا جماعة، رب هذا يتعلق بالنصوص الشرعية، وقد يسحب على كلام الناس. وش معناه؟ في البيان، واحد قال لك حداثة وما فصل لك شيء، ومن غدو ولا تفصل لك، إذن هو بيّن لك الشيء المجمل اللي قالوا لك قبل، تكون حتى في كلام الناس بصحي المقصود بها أصالة، هنا هي النصوص الشرعية، وقدر يستعملوها الناس حتى هذه المجمل المبين كذا، واحد من الابتداء يقول لك كلام مفسر وما يحتمل حد شيء، وواحد يقول لك كلمة مجملة. نعم نعم نعم نعم، وهذا من وصلت بهم بعض أهل المذاهب لدرجة التعصب، حتى الآن جعلوا مقام الإمام كمنزلة النصوص. مثلا لما يلقوا هذه فيها بحث وجدته لما طلع عليه بعد حول، نعم هو أنا بصدد تحكيمه البحث، تفكرت الآن هذا جاني روق قريب، أنا مزد باش نحكم الآن تقريرات الإمام مالك، لكن نتكلم عن تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، أقواله أفعاله تقريراته. الآن المالكية هل يعتبرون تقريرات الإمام مالك ولا لا؟ وش معنى تقريرات؟ معنى حاجة حدثت في عصره وفي زمانه ولم ينكر عليه، حاجة رآها أمامه ولم ينكر عليها، هل تعد جائزة ولا لا؟ مش رسول هذا راه هو معتمد أكيد بالصحر، ومهما كان يبقى بشر ومش معصوم. معناها الآن شفت الآن ونتوصل صحنا كلامنا في الأمور هذه كل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن نصوص شرعية للقرآن الكريم ونصوص السنة، أما هي قد تسحب وكما سيأتينا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه في الأصل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يسحبون حتى في وقتنا اللي أو العلماء يسحبون على العلماء، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا وش راني فهمك الشيخ، وهذا ما راو هذا ما يا تقولك الشيخ، شوف معايا باش من الوقت راه قرب ينتهي الوقت، انا قلت 11 نغادر. شوفوا معايا في هذه باش نكمل على الاقل المسائل هذه، شوفوا معايا جيدا. راهي يا جماعة الخير الأصل في مثل هذه الأمور أنها مقصود بها أصالة نصوص شرعية الإفهام هذا بالإشارة كذا مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم بصح قد ينسحب على غيره ممن يقتدي بالأنبياء، فالعلماء وأهل الفضل وأهل التقوى أو قدر ينسحب عليهم بعض الأمور. والله شوفوا معايا جيدا، في إحدى المرات والله لا أدري، والله صلاة غائب ولا حاجة كم الأشياء هكا. المهم كين واحد قال لي قاعد ننتظر فيك أنت، وش تدير؟ شفت أنت الآن تو أنت إمام وناس تعرفك وناس كذا، كدير تصرف معين قدام الناس أنت تديره ممكن تقصيرا منك، بس العباد يقول لك لو سنة مدام دارها الشيخ رأي ولا شفت الآن، فإذلك تحسب عليك يسر أمور تحسب عليك. قال لي قاعد نستنى فيك، قال لي صلي ولا ما تصليش؟ فهم صلاة غائب أنا مش عارف ولا. قال لي شوف، قلت قال لي قلت كان صلى ونصلى، كان ما صليش ما صليش. شفت الآن معناه كان عباد تقتدي بيك، كان عباد تتبعك. فلذلك الإمام واللي صاحب القدوة ولا طالبة الشريعة ولا المرشدة الدينية لازم تنتبه لتصرفاته والأفعاله، لأن الناس وش تحسبها من بعد؟ تحسبها سنة، تقولك ما دام درتها فلانة وهي قارية وراي متخصصة في الشريعة خلاص راي قرار منها هي، ولا درتها خلاص. نعم ايه نعم ممكن نعم، أو كان احتمال خوف من مآل معين، ولكن هذا علاش قلنا البشر ما نقدرش نسقطوا عنه الكلام هذا 100%، يقدر ينسحب بالصح باش ينطق 100% هذا على المصب. خلينا نكملوا يا جماعة الخير بالإشارة قلنا ها تقول نعم. وبالقياس، القياس لو تتذكروا ما نقعدش نعاود فيه المثال بالتفصيل، المثال تاع قياس العبد على الأمة في الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات، هذه في علم الأمة نقيس عنها ماذا العبد فنخصص به العموم. ها وبالدليل العقلي، دليل العقلي قلنا قوله تعالى خالق كل شيء، فبالدليل العقلي أنه لا يخلق نفسه، لا يخلق نفسه، نعم فهمنا. فالبيان واضح، كذلك البيان قد يكون بالحسي، نعم تدمر كل شيء. كين ملكة سباء وأوتيت من كل، هل أوتيت من كل شيء؟ لا، الحس يقول برأي صح أعطاها ربي أشياء كثيرة بس مش كل شيء، الحس هو الذي يبين. نعم الإثم والمؤاخذة. نعم أيضا التعليل، هذه التعليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا فإنما نهيتكم لأجل الدفع، ومن أجل الدافة كلوا وادخروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ماذا نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي. العام الماضي انتشرت واحدة الصورة في الفيسبوك ضحايا للبيع، ضحايا للبيع، وبدأت تضحك الناس واللغة العربية يكسروا فيها، انت مشكلة فيكم انتم لغة عربية صحيح، ضحايا ولا أضحيات ولا أضاحي كلها صحيح. والناس شفت تنكر شيء هو لا يدري أنه صحيح ويبدأ يستهزئ ويقول لك اللغة العربية وهي ضحايا، كتبها ضحايا للبيع، فهمنا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، بصح من بعد بين لهم بيان ولا لا تتحيل عليه ما ندخرش لأجلي ومن أجلي الدافة اللي هي المجاعة ولا الحاجة. نعم الآن المسألة الثانية، وقع المجمل في الكتاب والسنة خلافا لقوم، من هم القوم هذا؟ داود الظاهري ومن تبعه، القوم اللي يقصدهم داود الظاهري، أما الأئمة الأربعة والجمهور كل يقولوا بلي راه وقع المجمل في كتاب الله. هذا قال لك لا ما كانش مجمل في كتاب الله، كل حاجة باينة لا يوجد مجمل. نعم وقع المجمل في الكتاب والسنة، تقصد الفاصلة باش نعم نعم باش ما يكونش الكلام الآن في استثناء ولا غيره. وقع المجمل في الكتاب والسنة نديروا فاصلة، نعم خلافا لقوم، علامات الترقيم لها أهمية كبيرة، نعم قد وقع المجمل في كتاب السنة هذا تقرير نعم خلافا لقوم. نعطوا مثال عن المجمل في الكتاب. مثال رب العالمين قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هنا وقع الإجمال وين؟ هل هو الزوج أم الولي؟ أيوة إجمال أو المشترك أو مجمل. الاشتراك من أسباب الإجمال أنها حاجة مش بين الاشتراك في اللفظ. نعم فهنا الآن من بيده عقدة النكاح ترجع على الولي ولا ترجع على لا لا المهم الولي ولا الزوج بيده عقدة النكاح منه الزوج ولا الولي لا لا مجمل. بعد وش معناها مجمل نحتاج لوين الأدلة أخرى للبيان. نعم المجمل في السنة جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. الهات على جداري على من ترجع عن الجار وعن الأحد. مجمل يحتمل هذا يحتمل هذا. ما معنى يغرز خشبة في جداره؟ جدار من؟ جداره هو يغرز فيها جاره ما يمنعهاش ولا في جدار جاره؟ يحتمل هذا يحتمل هذا. مجمل لأن مثلا قادر واحد في جداره يدير خشبة والخشبة هذه قادر تضر جاره قادر تضر بطريقة أو بأخرى ولا يديرها في الخشبة ذات يديرها في يحتاج هو مثلا حاجة معينة باش يغرز خشبة في جدار جاره ذات هذا الظاهر. نعم إذن هي محتمل مهما كان محتمل. نعم نروح المسألة الثالثة الآن. عليه يحتمل لجماعة الخير لأننا نتكلم مثلا بين الجيران كاين مشاكل كبيرة في هذا في هذه الأمور. واحد بشي يدير أكرمكم الله دورة المياه نتاع في بيته في الحيط تاع جاره ولا الحيط اللي بينه وبين جاره. ها كوري تامعيس ها نقول وسيدي الكوري عنده علاقة بالبيت كل هذا اللي عنده علاقة بالحيط ذات معناها كيدير دورة مياه معناها تخرط البلاصة كذا صار الأمور هنا الآن هل من حقه هو في بيته هو الآن هو في بيته باش يدير يسأل لي جاري ندير دورة المياه تاعي منه ولا منه وندير الكوزينة تاعي منه ولا منه. هنا يوقع الآن هل من حقه ليس من حقه. بعض الفقهاء يتكلموا مثلا عن المتقدم والمتأخر. أنت اللي درت دورة المياه الأول ومن بعد جاء الجار ولا الجار هو الأول وأنت باش تدير دورة المياه الآن. هنا عندها دور وغير ذلك. معناها مثل هذه الأمور قادر تكون في ملكه الإنسان وقادر تكون في وكما تعرفون الآن مشاكل اللي واقعة بين ال بين ال بين الجيران خاصة في السكنات الاجتماعية تكون فوق بعضها البعض هك الخبط وهك الأمور وكذا. معناها الآن جارها يحتاج باش يحول حاجة من مكان إلى مكان فيكر ولا يدير ولا أو يحتاج ينظف ولا فيؤذي جاره. فهنا الآن مشاكل كبيرة واقعة فيها الأمور. نعم روحوا حتى هذه المسألة لغوية مختلف فيها أقرب مذكور ولا يعود للجميع. نعم الآن المسألة الثالثة خلينا نكملوا على الأقل المسائل يلا قبل ما ننهوا الحصة. المسألة الثالثة إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملا فيحمل على ما يدل عليه الحرف في كل عين. شوفوا معايا جيدا هاي يا جماعة الخير هاي. قلنا إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملا مدام ربي أضاف الحرمة إلى عين معينة ليس مجملا معنى باين هذا فيحمل على ما يدل عليه الحرف في كل عين. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم ايش معنى حرمت عليكم امهاتكم؟ اي حرم الزواج، مش حرمت امهاتكم ان تلتقوا بهن وتجلسوا معهن وتقبلوا راسهن. لا، نحكيك حرمت امهاتكم. وش حرمت امهاتكم؟ حرمت عليكم امهاتكم. اذا هنا الان هذا ليس مجملا، لماذا؟ لانه بين اللفظ المقصود به وشو، فهمنا؟ اذا ايضا حرمت عليكم الميته. وش هي الميته؟ وش الحرام فيها الميته؟ اكله. اذا هذا قال لك هذا اضافه التحليل والتحريم الى الاعيان، رو ليس مجمل. المساله الرابعه، لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه ويجوز تاخيره عن وقت الخطاب. المساله هذه خالف الامام الابهري، وبكر الابهري هو من المالكيه، لكن خالف ومنع ماذا؟ تاخير البيان ايضا حتى عن وقت الخطاب. يعني المساله مختلف فيها. تو نشرح ذلك. نعم الى بالصح لك الاستفاده تستفاد من دليل اخر مش من الايه، فهمنا ولا لا؟ هنا الايه على الماكولات، هذيك الاستفاده منه ما حرم. كيفاش الحديث؟ لا لا لا لا، مش هذه، الأخرى نسيت القاعدة. حرمت الانتفاع، أقصد حرمت الانتفاع اللي ذكرتها الطالب، من الانتفاع بصفة عامة، معنى حاجة حرام. جيد. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، بارك الله فيك، ذكرني هذا ما أقصد. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، إذن بالدليل هذا نحرموا الانتفاع بها ونحرموا الآن ببيعها بالصحة، بدليل حرمت عليكم الميتة، رأوا المقصود حاجة واحدة هي الأكل. إذن أنا قلنا الآن الدليل قد نستفيده من لفظ، وقد يستفاد من أدلة أخرى، يفتقر إلى أدلة أخرى. خلونا نشرح لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا الكلام قلنا رو عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمقصود نعم هنا جايين له في حق، لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، نعم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء والمشرع عموما، نعم حتى في القرآن الكريم. هنا فقط قال لك الخطاب المحتاج إلى بيان ما هو نوعان، رقم واحد ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه. الخطاب الذي يحتاج إلى بيان نوعان، الخطاب الذي يحتاج إلى بيان نوعان، الأول ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه، كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ وتأخير بيان الأسماء الشرعية، كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، وتأخير بيان النكرة إذا أريد بها شيئا معينا، وتأخير بيان النسخ وتأخير بيان الأسماء الشرعية كالصلاة إذا أريد بها الدعاء، وتأخير بيان النكرة إذا أريد بها شيئا معينا. ثانيا ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة أو المشتركة، ما لا ظاهر له كتأخير، عفوا ما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة أو المشتركة، ففي جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 9 مذاهب. شوف معي جيدا، نشرح لو الثانية هذه راه شرح لهم الزوز مع بعضهم. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مثلا الله عز وجل لما يؤمر بشيء أو لازم يكون معه البيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان لأنه يعود تكليف بما لا يطاق، وتكليف بشيء لا يفهمه. من شرط التكليف هو أن يفهم المخاطب التكليف ولا فهم الخطاب ولا لا. إذن فلا بد من البيان. أعطيكم مثال الآن، لما نقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب، لما ربي قال ولله على الناس حج البيت، أنا باش نفترضه يا جماعة، ولا باش نفترضه افتراضا، ربك ينزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. كلمة حج البيت كي نزلت، إذا كان نزلت قبل وقت فريضة الحج، هنا البيان قادر يتأخر عليه، لأن مازال الحج مش وقته تو، يعني بنش عليه عمل. بصح لما تنزل في وقت الحج ورب يقول لعباد حجوا وما يبين لهمش كيفاش يحجوا، هذا لا يجوز. معناها كنقول لا يجوز معناها لا يكون معناها هذا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤمر بشيء معين ولم يبين، لا يجوز. نعم معناها الآن لا يمكن عقلا. نعم، فلذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقته، ويجوز إلى وقت الخطاب تأخيره عن وقت. معناها ربي نزل آية، مش نعرف بالضبط وقتاش آية الحج، نزلها قبل شهرين وثلاثة وما بينش كيفاش الحج، لأن كان يحج في الجاهلية، بصح حج الإسلام يختلف. حج النبي صلى الله عليه وسلم وقتاش بين لهم، كي راحوا للحج بينهم خذوا عني منسككم. تأخر البيان ولا لا؟ تأخر، والتأخر هذا قد يكون تأخر لتخصيص عام لفظ عام، تأخر لتقييد لفظ مطلق، تأخر لنسخ، نزل آية ومن بعد يتأخر. مثلا ربك الآن أمرهم بالتوجه للبيت المقدس ومن بعد بجت الآية تاع فولوا وجوهكم شطرة المسجد الحرام، إذن تأخر ولا متأخرش؟ تأخر، لكن هنا هذا يجوز، لكن عن وقت الحاجة لا يجوز. فلذلك العبارة الأصح التي نكتبها نقوله الآن، نقوله لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. شفت الآن الفرق؟ لا يجوز تأخير البيان، ها، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. فرق ما بين عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة. معناها الآن كي تحتاج مثلا، قال لك البيان هنا مخصوص بمن يتوجه إليه البيان. مثلا نخاطبه في واحد احنا فقير، نخاطبه فيه بوجوب الزكاة، قلنا له راهو في الدين عندنا أن الزكاة واجبة وركن من أركان الإسلام، وما بينا لهش وشو أحكام الزكاة وكيف تكون والشروط وأمور، مش لازم عليه لأن أصلا ما عليهش زكاتها. فهمنا ولا؟ معناها الآن البيان كي يتأخر مش مشكل عليه، لأنه ما يعنيش الخطاب. الخطاب إذن حتى أنه يعود غني، هنا مش نعلموه ماذا أحكام الزكاة مفصلوا له. والمسألة هذه قلنا راي تنسحب أيضا حتى على العلماء، بصح العلماء يختلف في الأمر مش كما النصوص الشرعية. العالم إذا لم يوجد غيره واستفتي في مسألة وجب عليه البيان، ما يقدرش يقول ما نفتيش الآن أنا خاف الفتوى وما نفتيش، لا وجب عليه. متى يرفع عنه الحرج؟ لما يكون كان غيره أو أفتى في المسألة غيره، هنا يرفع عليه الحرج. بصح لما يكون وحده العالم ولم نتكلم عن الحق ولا الآن وطلب منه، هنا لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم يتعين عليه، نعم عاش فرض، هو في الأصل فرض كفائي، بصح لما يكون له هنا يتعين عليه. كأن واحد الآن، أعطيك مثال، واحد وقعت له مسألة الآن ولقى غير واحد باش يستفتي، ما لقى حتى واحد ويحتاجها تو الآن، يدير ما يديرش الآن، هذاك الآن لا يجوز له أن يؤخر عنه البيان. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج، ويجوز إلى وقت. يجي واحد يقول لي فهمني في أحكام كذا كذا، نقول له بالعقل توجي وقتها يودي فهم إيه ولا دع حتى قاع أنت على وها. معناها الآن أنت معناها نقدر نأجل البيان إلى وقت وقت الحاجة. ظن توقفوا عند هذا الحد. الباب اللي بعده فقط كإشارة وتكلمنا عنه قبل، لحن الخطاب. الباب السابع في لحن الخطاب وفحواه ودليله، هنا يتكلم عن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وأنواعه وغيره. فقط أردت أن أنقل لكم كلام ابن حزم بلفظه وبحرفه الذي ذكرته في حصة النون السابقة حول كلمة فلا تقل لهما أفن في القياس عليهم. اسمعوا وش يقول ابن حزم، أبو محمد ابن حزم: فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما، ولا ما كان فيها إلا تحريم قول أف فقط. بس أسمعوا الرد تاعه ابن حزم اللي يقرأ له، يقرأ له وحده ما يقدش ما يقتنعش بكلامه، فهمنا هنا، لكن مع شدة في لسانه. نذكر لكم باختصار، قال: ولكن لما قال، ذكر كلاما طويلا، قال: لكن لما قال الله تعالى في الآية نفسها، في الآية نفسها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ويديني إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهم فلا تقول لهم أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من رحم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. قال لك الآية كاملة، قال لك اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل والرحمة لهما والمنع من انتهارهما، أو أوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق. فهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى، والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان، لا بالنهي عن قول أف. ما هو الجمهور يستدل وقال لك أف قياس الأولى وكذا، لا قال لك مش أف اللي خلتنا، لا حديث وآيات والآيات كذا. الآن وشوف الكلام تاعه الشديد على الجمهور، قال: وصح ضرورة أن لكل لفظة من الآية معنى غير سائر ألفاظها. ربي نوع، ما قالش لفظة واحدة لو قلها أف لا تنهرهما، قل لهم قولا كريما، اخفض لهما، وكل كلمة في معنى خاص بها. ولكنهم عن الجمهور جروا على عادة لهم ذميمة من الاقتصار على بعض الآية والإضراب عن سائرها، تمويها على من اغتر بهم، ومجاهرة لله تعالى بما لا يحل من التدليس في دينه رحمه الله تعالى. إذن هذا كلام ابن حزم، لا نأخذ منه هذه الشدة وهذا كذلك، نشوفه في الجدال وفي مناقشته ورده لحججهم، حجج قوية جدا. لذلك لا ينصح طلبة العلم بدراسة الإحكام ابتداء في الأصول والمحلى ابتداء في الفقه، وإلا رغم عاد يعجب حتى مذهب هذا ابن حزم. إذا نسأل الله تعالى أن تكون هذه المجالس ختامها مسك، وأن تكون إن شاء الله مجالس علم نافعة. والأصول الفقه ظن الجميع وقف على أهميتها وعلى ضرورتها لطالب العلم كعلم آلة لكي تفهم بها الأدلة، تصنبط بها الأحكام، تنزل على الواقع. فعلم أصول الفقه لا يستطيع أن يستغني عنه فقيه ولا عالم يبين للناس أحكام دينهم. نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في التيسير وفي التبسيط وفي كذا. وأطلب منكم طلبا، وهو أن تعطوا عناية كبيرة للمراجعة لكي تجسدوا الآن اهتمامكم بالأصول واقعا في أسئلة الامتحان. الأسئلة مش تكون صعبة كثير، بالصح راي أصول، راي ما مش عنقول وعرف وأذكر وخلاص، راي أصول فقه عادلة فلذلك مع التركيز فقط. والله راي مش صعبة، راي الإشكال وين؟ في أن الإجابة السطحية، الأصول لا تقبل الإجابة السطحية. الأصول راي نعم تحتاج إلى فهم، راه الأصول تفضحك الناس اللي غير والفوا عن نسخ واللصق ورغوا راح فض ليلة الامتحان وجاوبوا خلاص كاكا وزود من عندك، هذه كل ما تقبلهاش. شوفوا معايا جيدا، فقط قبل نختم، كاين بعض العلوم تضع الآن الطالب في مستواه الحقيقي وتبين مستواه الحقيقي. مثلا الرياضيات الآن يجيب فيها نقطة يجيب فيها نقطة، هذيك هي نقطة مستواه، بصح مادة أخرى تحتمل وتحتمل ممكن ظهر جاب فيها وتكلم، بصح رياضيات حوج مضبوطة قواعد كذا كذا، جاب ما جابش، فهم ما فهمش فيها تحتملش. فتفضح الآن التلاميذ الآن في المتوسط وفي الثانوي في وحتى في الجامعة الرياضية تفضح الناس. كذلك أصول الفقه في العلوم الشرعية رأيي ها نعم، لا ما تخوفوش الآن، نعود نرجع للتسجيلات إلى طحت لأنك ما أعطيتهاش الاهتمام المطلوب، نعطوها الاهتمام المطلوب. الراجع الشرح، الراجع الصوتيات، نحاول نفهم، عندي إشكال نطرحها في المجموعة، وبإذن الله عز وجل ماذا بيا نلقى العلامات الممتازة. بالعكس هذا يدل باللي راهي الآن المادة قد تم استيعابها. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك جميعا.